بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بإذن الله وعون دروس العقيدة، وعندي قلت أسئلة في نسيتها المرة الفارطة من جبتهاش من أسبوع قبل الفارط. السؤال الأولاني، هل المحوران الأخيران اللذان تطرقنا لهما بعد الانتهاء من برنامج مطالبون بمراجعتهما الامتحانات؟ لا، الحقيقة أنت مسألة حتى التكفير، ياخذ حتى التكفير، حتى التكفير مش بارس. لا، خليكم هكاك بارك، خاطر هذا خارج، هو مهم، نعرف مهم. لا مش نبداو، نفاو من اللي قبل، لا اللي قبل، مسألة الإيمان، مسألة القضاء والقدر والقرآن، يعني القرآن هل هو يعني مخلوق ولا لا، والأدلة من هذه، ومسألة التكفير والشروط نتاعه، وهذه في الباب هذا. أما مسألة مثلا النظام الاشتراكي والنظام الواحد، هذه زيادة يعني كذا، نعم هذيك خارجة يعني واحدة. السؤال الثاني يقول: السلام عليكم، أرجو منكم شيخ تفصيل في لفظ الضمير، في لفظ الضمير، وهل هو لفظ شرعي؟ يقولان السؤال، وما هو مصدره؟ هل هو لفظ شرعي وما هو مصدره؟ الحقيقة أشرنا يمكن كلمة وجملة فقط إشارة، لكن هذا السؤال يحب التفصيل من حقه. يقول: لفظ الضمير هل هو لفظ شرعي؟ قطعا ليس لفظا شرعيا، يعني بالنسبة للضمير، بالنسبة للضمير ليس لفظا شرعيا. تقول لفظ شرعي ورد في الكتاب والسنة، لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة ولا حتى في عند الصحابة ولا عند التابعين، هذا لفظ. قال: ما هو مصدره؟ من جاء؟ جانا من الغرب، من ثقافة الغرب ومن حضارة الغرب. كيفاش نشأ اللفظ نتاع الضمير، من جاء بالضبط وكيفاش؟ هو أنه تعرفوا الحرب اللي قامت بين الكنيسة ورجال الكنيسة من ناحية، وبين المفكرين والفلاسفة من ناحية أخرى في القرون الوسطى في أوروبا. الكنيسة تعسفت باسم الدين، فقتلت العلماء وحكمت وكما شاءت باسم الإله. طيب، فنشأ ردة فعل من الفلاسفة المفكرين، من ردات الفعل هي الضمير، وجود الضمير رد من ردات الفعل نتاع الفلاسفة المفكرين على الكنيسة وعلى تعاليم الكنيسة. كيفاش؟ قالوا: الإنسان في داخله ما يسمى بالضمير، ثم قوة خفية داخلية، القوة دي هي تدفعه لفعل الخير وتمنعه عن فعل الشر، هي التي تحاكمه إن فعل شرا وتجعله مسوء إن فعل خيرا. هالقوة الباطنة الداخلية اللي هي لا ترى ولا يمكن، يعني ليست عضو من أعضاء، قوة خفية داخلها، قالوا اسم الضمير هذه. هذا الضمير لا يحتاج إلى حاجة خارجية باش تيمن، يعني من داخل الإنسان نفسه، يعني فما ما يسمى بالضمير هو الذي يعاقبه، إن فعل حسنا يسر هو، وإن فعل سوءا أو شرا يعني يعاقبه ضميره يحسن. فقالوا: هذا الضمير، ولا نحتاج إلى كنيسة، إلى تعاليم تاع دين باش تفرض على الإنسان هذا الضمير. فحقيقة إذن جاء ردة فعل تاع الله. يعني هناك نازع خير، ونازع يعني شر من شيطان، يعني ونفس وما أنا أشوفه أنا على المنشأ نتاعه والمصدر نتاعه نعرفهم بعد نحكم. طيب، إذن إنشاء الضمير، فالضمير ما عندوش علاقة بالدين أبدا، ما عندوش حتى علاقة بالدين أبدا. وجعلوا الضمير هو أساس الأخلاق، أساس الأخلاق أو المنطلق، أساس الضمير أساس على الأخلاق، يعني الأساس بتاع الأخلاق بتاع الناس هي ضمائرها. وأنت شرف، وأنت شرف ده. ثم من بعد تطور في الأيام هذه، ولا ما خرج من الأخلاق بتخلف العقيدة، خرج من مسألة الأخلاق، كان هو الأساس بتاع الأخلاق، الضمير أساس. إذا انتقل من الأخلاق وين؟ انتقل إلى العقيدة، فنادوا بما يسمى بحرية الضمير، ويعنون بذلك حرية العقيدة. لماذا؟ لأن يعني يقول لك حرية العقيدة، المسلم يقول لك شنو حرية العقيدة؟ شنو صباح نكون مسلم عشيين أكثر؟ هذا يرضاه على مسلم. فشنو اللي يقول لك حرية الضمير؟ أنت وضميرك تحب تكون هكا، تحب تكون هكا. فالتلاعب ديما بالألفاظ، إذا كان والغرب يعني داهية خبيث وأتباعه أيضا، فعندما يرى أن اللفظة دي ما تمشيش في بلاد الإسلام يعوضها، وذلك الديمقراطية ما تمشيش لأن فصل الدين عن الحياة. نقول رأي لا، الديمقراطية يقدمها لك في الصحن الدسم، أنت يعني الذهبي، يقدم في الصحن الذهبي، فيقول لك لا، هي مراقبة للحكام، هي طريقة الانتخاب، يعني من يمثله في الواحد. فتقول الحمد لله نحن نعيش في ديكتاتورية. نعم هذا يدخل في هذا، الله يبارك فيك، هذا يدخل في هذا، نعم هذا هو، هذا يدخل في هذا، نعم. إذا هذا التلبيس، إذا ضمير ولا حرية الضمير، سمعت هون؟ فايش يقول حرية العقيدة؟ عنده حرية العقيدة، تقول حرية العقيدة سمعت، يعني أعتقد كم حد أنا المسلم مش يقبلها. حرية الضمير يقول والله ما أقول سين ضمير وحريته وكذا. فللتلبيس على الناس ولاتك، لكن الغرب خرج الضمير ومسألة الضمير لقوة باطنية في داخل الإنسان تدفعه إلى فعل الخير وتمنعه عن فعل الشر وتعاقبه وتثيره، وهي تحاسينه، هي الحكم، هي المحكم أصلاً، هي الحاكم يحكم. لكن عقلاء الغرب في بعد مدة يعني بدأوا يراجعوا في مسألة الضمير، قالوا النشأة اللي خرج تحت مسألة الضمير الأخلاق نجعلها للضمير بتاع الإنسان، انشأ يعني أجيال لا تؤمن بفضيلة ولا حد شيء. فبدأوا يراجعوا مسألة الضمير هذه واحدة. لكن نحن الببغاء نتاعنا، الببغاوات اللي عندنا يرددون شنو؟ ما وقع في القرون الوسطى يهبطوها على اللهنا. يعني شنو معناتها؟ يعني الحرب اللي قامت بين الكنيسة وبين وفاكر الفلاسفة يعني ينزلوا فيها على الإسلام وعلى بلاد الإسلام. فهم الحقيقة لا تفكير لهم، هؤلاء الذين ما جابوش حاجة من عندهم، إنما هي ألفاظ مستوردة، يعني الناس لا يفكرون. والغرب هذا ماذا معرض الغرب؟ قال الغرب لا تفكروا، أنا أفكر لكم، نعمل لكم السيارة، نعملكم نفكر لكم، أخذوا أنتم كيف أخذ، فإنك أنت الطاعم إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولا تطمئن القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. هذه أوضحها ربنا سبحانه وتعالى في فطر الإنسان من داخل، هي هذه، لكنها لا تكون بمعزل عن الوحي، فالوحي هو يضبطها، هو يحددها، هو يعيها. ولذلك ثم قوة عند المؤمن، هذه عند المؤمن، هم يقولوا الضمير، نحن نقول وجدان، نقول القلب، إن أردنا يعني نحن ما أنا لابد عندهم لفظ، لازم يكون عندنا لفظ عن أقول الوجدان أو أقول القلب. فنقول التربية الوجدانية، التربية القلبية، التربية هذا في المعنى. أما أن الضمير حقيقة لا أساس له في الشرع، وهو يعني من ثقافة الغرب، من منظومة الغرب الحقيقة يعني. لا يا جماعة، لا وجود لها أصلاً، معلش، لأن كل لفظ عنده مفهوم، والمفهوم من تأخذ من الناس اللي حط اللفظ، الذي وضع اللفظ هو يأخذ من المفهوم. ولذلك ديما هذه نظرة، ولذلك مثل الديمقراطية ديما نرجع نجي تفسر لك من فسرها نحن ويحب فسرها لحس فسرها لنا، لا اللي وضعها هو اللي فسرها أنا هكذا. لا، إذا الوضع اللي وضع اللفظ هو اللي فسرها، وذلك مفهوم اللفظ لابد أن نعود لمن وضعه. شنو المفهوم عنده؟ بعد ساعتي هو أعطاه مفهوم، أنا قال لا أنا بدلها بس نعمل مفهوم آخر بس نسير الناس منها. لا لا لا. إذا ولذلك الضمير هذا يعني مفهومه عند الغرب جاء لاس لفصل الدين عن الحياة. من جملة هذايا أنه الضمير، مسألة الضمير وحرية الضمير ترجع إلى فصل الدين عن الحياة. أي طيب طيب. نعم والحمد لله على ذلك، والحمد لله على ذلك. هذا هو هذا هو هذا هذا. طيب. إذا هذه مسألة يعني لا نغتر بها. السؤال الثاني، كيف تحدد ما هي المسائل التي تستمر على مجلس الشورى وما هي المسائل التي لن تناقش؟ هذه يعني قد شفنا هذا يقول الوحي. لا نعم شفنا هذا. قال السؤال، هل ما يقدمه حزب التحرير كرؤية في تكوين دولة الإسلام يمكن الاستفادة؟ يمكن الاستفادة منه، يعني ما مسلم قدم يناقش في مسائل ولكن يعني يمكن الاستفادة. ما قالها غربي. إذا كان فيها خير برنامج، مثلا في برنامج سياسي برنامج كذا، لا لا لا نستفيد منه، لا نستفيد، لا نستفيد، ليس نستفيد منه. نعم خبر. نعم. لا المسائل لا ثم مسائل مثلا لا لا لا ثم المجالس، المجالس نتاع الولاية فهمني، تنظر في مسائل الولاية اللي مش كل حاجة، المسائل الهامة تهم الأمة الكل تقع النظر فيها. نعم يقع النظر فيها. مثلا في مجلس تاع ولاية، مجلس تاع ولاية ينظر فيما في شؤون الولاية. نعم. الحاجات نعم قد نعم نعم. أما المسائل الأخرى لا، المفيد أنا ما تكونش عندها علاقة بنص شرعي، ما تكونش تخالفش نص شرعي في الأمور الحياتية الأخرى. وفصلنا أن في الأمور الفنية كذا، في الأمور العملية والأمور الشرعية، يعني ثلاثة أمور إن شاء الله. طيب أرينا في الأسبوع الفارق هنا الشورى والديمقراطية، الشورى والديمقراطية. والحمد لله وصلنا أن هناك فرق شاسع وأسع بين اللفظين، وما يمكنش نركب هذا على هذا أبدا. آه طيب. ولذلك نحن نعتز بنظامنا اللي هو نظام شوري، ونرفض الأنظمة ما عداها، لأن ذلك يعني لفظ الشرعي والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وأمر نبيه بذلك. قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فنحن إذا عندنا ما يكفينا لا نستورد ولا نستجدي الغرب، وعندنا ما نعطيه نحن الغرب. إن شاء الله يجي الجيل اللي يعطي هذا للغرب يبدل العالم كله إن شاء الله. نعم. كان جيدا يعني عمل بحث يعني علوية الشورى وسبيل الدكتوراه. نعم عملها في أمريكا. عملها في أمريكا. طيب نحن مشينا العقيدة، انتقلنا النظام، دينا النظام، شفنا الشورى والحريات، تو المجتمع يعني بالتوقيت. إذن يعني الدرس الجديد، عنوان الدرس الجديد هو المجتمع. المجتمع باش نشوفوا مفهوم المجتمع عند الغرب ومفهوم المجتمع عند المسلمين. تفضل. منهم تحبون نرجعوا لهم يعني في شهر كأني جوز كأن المجتمع، مسألة المجتمع هو مظهر من مظاهر غريزة البقاء، غريزة حب البقاء من مظاهر، عندها مظاهر من مظاهرها الاجتماع. الإنسان والأحسن، الإمام خلدون يقول الإنسان مدني بالطبع. بالطبع ليش قال بالطبع؟ أخذ هذه غريزة من غرائز. إذا من مظاهر، من مظاهر غريزة حب البقاء هو التكتل والاجتماع، يعني المجتمع. فالمجتمع إذن هو مظهر من مظاهر غريزة حب البقاء، هي غريزة موجودة في الإنسان، خلقها فيها ربي سبحانه وتعالى في الفطرة أنتعه. الغريزة عندها عدة مظاهر، من مظاهرها أن الإنسان مدني بالطبع. يقول ابن خلدون الإنسان عند أصل الشرع نعم هو دراسة الإنسان، ولكن يعني صحيحة، يعني من ناحية البحث صحيحة، الإنسان مدنيين بالطبع، يمكن أن يعيش حتى في التأمل هذه، لأن هذه أمور حتى محسوسة. الإنسان إذا عاقبته من جملة العقوبات تعزله، نفي والنفي عزله يعني. ولذلك ثم السجن الانفرادي من أسوأ ما يكون بالنسبة للشخص، يكون فيه. ولذلك ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. العادة ساعات يقول الشنقة مع جماعة خلاعة، هذاك المثال اللي عندنا مدام مع جماعة ديما هذه عندنا الغريزة هذه، لكن وحده لا، مع جماعة ميساج عندنا الشنقة مع جماعة خلاعة. فالرب سبحانه قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم مشتركون في الوعد في العذاب، ما ينفع لنا ما عادش تنفع. طيب ولذلك أشوف ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله تعالى حدود ندخله نارا خالدا فيها. يقال قبلها قال ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، قال خالدين للمؤمنين وقال خالدا فيها من يعص الله ورسوله. لماذا؟ هذه الانفرادية، زيادة عذاب أن وحده خالدا فيه، وأنهم خالدين مع بعضهم يزيدوا ذاك، لأن في الإنسان هكذا، لكن خالدا فيه. لذلك قد يسأل الإنسان لماذا قال خالدين وقال خالدا في العذاب، خالد وحده سجن انفرادي. طيب. إذن ولذلك الإنسان مدني بالطبع، لأن الإنسان قال الإنسان مدني بالطبع، قول ابن خلدون معروف هذه مشهورة. طيب في المجتمع باش ننظر إلى نقاط أربعة، قسمت إلى نقاط أربعة. النقطة الأولى يعني المبحث الأول هو النظرة إلى الإنسان. اثنين النظرة إلى المجتمع. ثلاثة علاقة الإنسان بالمجتمع. رابعا دور الدولة في المجتمع. إذن قسمت التقسيم هذا حتى يكون واضح الأمر. النظرة يعني الرأسمالية ونظرة الإسلام إلى الإنسان، نظرتهم للمجتمع، علاقة الإنسان بالمجتمع في الإسلام وفي غيره، دور الدولة في المجتمع في الإسلام وفي غير الإسلام. هذه أربع نقاط بس ندرسوها إن شاء الله. طيب أولا النظرة إلى الإنسان. إذن أولا المبحث الثاني نظرة الإنسان، النظرة الرأسمالية أو النظرة الرأسمالية في الإنسان. كيفاش الغرب في الثقافة الغربية ينظر الإنسان؟ شنو هو الإنسان في الثقافة الغربية؟ يقولون الإنسان خير بطبعه. الإنسان خير بطبعه. الإنسان خير بطبعه. الإنسان أقول لك نظرة الغرب للإنسان، يقول الإنسان بطبعه خير، يعني مفتور على الخير. طيب ما الشر منين جاء؟ وإنما وجد الشر، وإنما وجد الشر لعدم إطلاق حريته. إذن سيب الأربعة، سيب الأربعة ويولي ده. طيب وإذا الشر لعدم إطلاق حريته قيد، إذا هو قال لك مقيد، علاش؟ قال لك أنت قيدته باش؟ قيدته بالقوانين، قيدته بالسلطة نتاع الوالدي، قيدته بالدين، قيدته خاصه يريدون هذا خاصا بالدين. والإنسان خير بالطبع، أما عندما قيدناه ولا يعمل ولا مكبوت، والمكبوت يولي أطفع. يقول لك الاغتصاب ولا كل شيء، كلها جاية من أن لأنك لم تطلق بحرية نتاعه. فخير مثلا يعني وجه الشر في عدم حريتي، لأن لابد، إذن لابد من إطلاق، فلا بد من إطلاق إرادته، فلا بد عنده، فلا بد من إطلاق إرادته. سيبه سيبه تعالي روحه سيبه هذاك العبد أخلاق. نعم هذه علاش؟ لأن نظرة الإنسان نظرة يا لا إله الله، لا أي أحد يقول لا. إذن أطلق، أعطني حريتي، أطلق يدي. خذينا منه مرة، خذينا كل مرة، خذينا منه. أسمعت أعطني حريتي أطلق يدي، سيبني سيبني سيب الأربعة. فلا بد من إطلاق إرادته إن كنا نريد منه أن يكون خيرا ويبقى الخيرية نتاعه، وإلا سنفسده باش بالدين، نفسده بالدين، بالتعاليم نتاع الدين وبالسلطة الأبوية نتاع الوالدين. لا خليه خليه. نعم حتى هذه جاءت كرد فعل على الكنيسة، حتى هذه النظرة هذه هي رد فعل لمفهوم الكنيسة عن الإنسان. إذن قد ورث هذا الشر من خطيئة أبيه آدم. لا نزلنا في ناس إسلام، لا نجيوه نجيوه بعد ناقش، لا نأخذ الرأي هذا ومن بعد نشوفه. لا هذا نظرة رأسمالية نفهمها هي، ومن بعد نحن إذا كان عنا إذا نفهم أن الإنسان خير بطبعه، إذا أطلق سيد ويولي الإنسان طيب، ويولي الإنسان كما نراه اليوم. يسجدون الخمر، الإنسان وصل لنا هذا. والله هذا إن دل على شيء يدل على إفلاس الفكر والثقافة الغربية. لما لم تعد قادرة على مواجهة الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية أصبحت تعمل أشياء بدونك بدون الله. الأصل الحجة بالحجة، لكن وجدت نفسها عاجزة أمام مبادئ الإسلام، أمام تعليم الإسلام، أمام العقيدة الإسلامية ومفهومها عن الحياة والكون والإنسان. لما لقات نفسها عاجزة ولات تتصرف تصرفات أنت حيوانات. لهذا نعم هي شعور. إذن مع عاقل، هل هذا عاقل يدلك على إفلاس ولا على أن واحد عنده إفلاس؟ إذن هذا الذي يقع يعطيك أن الحضارة في الأخر نتاعها لم يعد لها شيء تتمسك به وتقدمه إلا أن تتعرق قدام الناس آخر شيء، ولا تسجد الخمر، لم يعد ما سمح ما سعد. إذن هذا دليل أن لا، إذن آخر حاضر أحب الحظيم ليست لهم أفكار يناقشون بها يجادلون بها، هم يعلمون هذا أنه ليس يستطيع قدام المسلمين ما ينزلوش يتناقش. إذن ماذا نفعل؟ إذن نعمل على إثارة مشاعر المسلمين وأن نغيظ المسلمين، وبعد كل شوف يجي تصرف قدام الحريات. الإنسان خير بطبعه، يعني يبدو بالضبط تستفز مشاعر المسلمين، وبعد حتى يقع يعني ردود بعد ردود. العيب ليس فيها، في الردود. ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء. كيف فرما في الماء؟ قالوا إياك أن تبتل بالماء، فهمني؟ إذن النظرة هذه نظرة أن الإنسان خير بطبعه. نتيجة عقدة. فأنا الكنيسة إذن كل حاجة تحارب الكنيسة يعملها كل حاجة معهم، هذا ردة فعل، وديما ردود الفعل جيباهي ولا جي خايبة. إذا رب العزة يكون متزن. فلسفة دينية مرجع لاهوتية فهمني لاهوتية دينية يعني فلسفة خطأ كانت الفلسفة هي الدين قبل يعني قبل مربوط الفلسفة والدين مع بعضها ومن بعد خرجت الفلسفة واحدة أما قبل الفلسفة والدين إن كانت مع شيء واحد في فكر أرسطو وأفلاطون واحد واثنين حاجات عضوية أكل شرب نوم قضى حاجة بشرية إلى آخره حاجات غرائز كما غريزة حب البقاء حب البقاء غريزة التدين غريزة النوع طيب. إذا نظرة الإسلام أن خلق الإنسان في غرائز ولم يوكله إلى هذه الغرائز والحاجات العضوية وحدها إنما جعل له عقل وأكرمه وأكرمه وأكرمه بعقل وجعل له إرادة جعل له إرادة. إذن الإنسان كائن مريد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة كائن مريد. إذن العلاقة بيناتهم هذو هو أن الله سبحانه جعل العقل وعلى الإرادة الحاجات الغرائز الله يعني يحب في يريد أن يشبع الغرائز الغرائز لابد من إشباعها والحاجات العضوية أيضا لابد من تحقيقها للإنسان جاع يأكل عطش يشرب فيحتاج إلى هذا له يحتاج هذا عنده أقل سيشبع هذه الغرائز وهذه الحاجات إما بطريقة صحيحة ولا طريقة فاسدة إن أشبعها بطريقة صحيحة فعلى الخير وإن أشبعها بطريقة فاسدة فعلى الشر. إذن نقول أكرمه بعقل هذا فإن أشبع الغرائز غرائزه وحاجاته العضوية بطريقة صحيحة يكون قد فعل الخير وإن هو أشبعها بطريقة غير صحيحة فاسدة غير صحيحة يكون قد فعل الشر. الطريقة الصحيحة بالنسبة للمسلم هو أن تكون موافقة للشرع هذا سمعت صحيحة مش حاسس للهوى والعقل لا. إذا أن تكون الطريقة ما هي الطريقة الصحيحة لنا أن تكون موافقة للشرع اللي حددنا الخير والشر ونحن الحسن والقبيح حدده الشرع الحسن والقبح لا يحددهما العقل ولا الهوى إنما يحددهما الشرع. إذا كان سلك طريق العقل باش تختار وإما أن يختار الطريقة الصحيحة يعني وفق الإسلام وإلا مش يختار طريقه يكون فعل الخير أو الشر ويجازى على ذلك. نعم في كل حاجة حسب الطريقة الصحيحة في كل شيء يعمل يعني الخير والشر لا خير في كثير من النجوم إلا من بين ربي سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان هو يعني قادر بشفع الخير ويفعل الشر. إذا كان عنده هذا نرجع من هنا نأخذ منه إذا كان في النظرية الغربية أن الإنسان خير بطبعه وأفسده القانون والشهوة والدين فإن الإنسان في المنظور الإسلامي لا هو إنسان قابل مهيئ الإنسان فالإنسان مهيئ إذن الإنسان مهيئ لفعل الخير أو الشر وإلا في يعمل هذا وهذا إذن وهو مسؤول عن هذا ويختار بإرادته وليدل على هذا يعني آيات كثيرة تدل على هذا. عايز كن يقول لي احسنت ونفس وما دليل الأدلة من القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال قد أفلح من زكاها. واضح الأمر. مسؤولي الله يبارك. مسؤولي قد أفلح. هذه المسؤولية قد أفلح من زكاها. إذن ونفس وما سواها إنك ليش الآية قلتها إن هديناه السبيل أسقال شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. نعم سن وهدينا النجدين طريقين. إذن الإنسان قابل مهيئ باش يعمل خير ويعمل الشر. نعم وهديناه جلال الإرشاد. نعم وهديناه النجدين. إذن الإنسان ليس خيرا بطبعه وليس سيئا بطبعه، إنما فيه قابلية فعل الخير وقابلية فعل الشر، وهو الذي يختار وسيحاسب على هذا الاختيار بالعقل اللي اعطاه له ربي سبحانه وتعالى. وقد بينه الطريق فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون. إذن الإسلام يعني ينظر الإسلام نظرة كاملة صحيحة. لهنا أيضا تبين الفرق بين نظرة الغرب للإنسان ونظرة الإسلام للإنسان. طيب هذه النقطة الأولى، إذن واضح الفرق الشاسع بيناته. هو نظرة الغرب للمجتمع، نظرة الغرب للمجتمع النقطة الثانية، نظرة الغرب للمجتمع. نعم اوكي مو نبدو بالنظر المجتمع. نعم النظر المجتمع هو ثانيا النقطة الثانية، النظرة إلى المجتمع. نظرة الغرب، نظرة الغرب الرأسمالي، الغرب الرأسمالي، الرأسمالي المجتمع. طيب نظرة الغرب الرأسمالي الغرب ينظر للمجتمع، تعريف المجتمع في الغرب هو مجموعة أفراد يعيشوا مع بعض. المجتمع يعني المجتمع عنده المجتمع هو مجموعة أفراد يعيشون في أرض واحدة. إذن مجموعة أفراد يعيشوا في أرض واحدة يعني إيش معنات؟ لا مش بالضرورة، لا النظام يقول لا ينظر المجتمع كأفراد فقط، يركز على الأفراد، لأن مسألة الحريات وكل ترجع دائما للفرد، نظرة الفرد نظرة تقديس للفرد. ولذلك إذا كان تقول نظام واحد رجعت السلطة ورجعت كذا، لا هم يحبوا دين قيد، هم يحبوا يهرب حتى في التعريف يهرب، فيقول لك هو مجموعة أفراد يعيشوا مع بعضهم في أرض واحدة. يعني سمعت فرد زائد فرد زائد فرد يساوي مجتمع. يعني سمعت هذا هو التعريف نتاع الغرب بفرد. نعم على أرض، أي على أرض مجتمع يبتدي الأرض، فرد مجتمع لابد من أرض، هذا بالطبيعة لابد من أرض يعيشوا فيه، لابد من أرض يعيشوا فيه. طيب يهاو بس تشوفوا علاقة الفرد بالمجتمع والدولة دورها بالنقطة مفهوم مجتمع فقط. كيف نشوف الإنسان والمجتمع. المجتمع هو يقول لك إنسان مع إنسان مع إنسان، يعني هو المجتمع، هذه هذا مفهوم المجتمع عندي. فهذه بالنسبة للإسلام أو نجم نفهم نحن أو نظرة الإسلام للمجتمع، نظرة الإسلام. الحقيقة أن فرد مع فرد مع فرد لا يكون مجتمعا وإنما يكون جماعة. فرد مع فرد مع فرد يساوي جماعة لا مجتمع. هذا جماعة مش مجتمع. يعني فرد مع فرد مع فرد أنت ماشي أسست، هذه يكون جماعة ولا مجتمع. شو الفرق بينات؟ كما فرق المجتمع لابد، ما يسمى مجتمع لابد أن توجد روابط دائمة دائمية. المجتمع وهذا حتى من نظر الواقع، حتى من نظر في واقع الأمر، في واقع المجتمع. واقع المجتمع شو هو؟ واقع المجتمع، إذا واقع المجتمع، واقع المجتمع هو أنه لابد من وجود روابط دائمية بين الأفراد. إذا المرحلة الأولى في وجود المجتمع لابد أن يوجد روابط. هاوش أن نخرج معنا الروابط بالطريف بالطريف، هاوش أن نشوف معنا الروابط، حب نفككوه بالطريف بالطريف. إذا جماعة لا مجتمع، ولذلك إذا كان حد نعطي الدليل على هذا، الدليل أن لو خذينا مثلا ناس مسافرين في طيار مثلا 300 أو 400 أو أكثر أو أقل، ما بعضهم ولا لا، من مكان لمكان، هل يمكن نسمي هذا مجتمعا؟ لا، جماعة نعم، جماعة المسافرين من كذا إلى كذا. أما أن نقول هذا مجتمع لا. ما شنو يفرق بين الجماعة والمجتمع؟ هي الروابط، هي الروابط، هي الروابط. لذلك بزاف هي الروابط، لأن لابد من روابط. أيضا روابط دائما مش روابط، حتى تقول قد توجد روابط في الطيارة بين اثنين واثنين وبين كذا. نعم قد توجد روابط، نعم، لكن الروابط تكون دائمية. تقول قائل منين تجي الروابط؟ لكي توجد الروابط، يعني لكي توجد الروابط لابد من المصالح، من المصالح لابد أن توجد بينات مصالح، لابد مصالح بين الأفراد، بين الأفراد. اللي يوجد رابطة بين شخص وشخص هو المصلحة ولا لا؟ نعم هي مصلحة، ممكن مصلحة أين كانت يعني. فإذا لابد من وجود مصالح في شو روابط، وإذا الرابطة نتيجة مصلحة. المصلحة شو معناتها؟ مثلا لو أن ناخذ واحد إنسان عنده سيارة وباع السيارة الواحد، فما مصلحة للمشتري ومصلحة للبائع، هذه مصلحة. إذا رابطة ولو ومؤقتة، نحن كنا نحن الرابطة الدائمية، المصلحة كيفاش تنشأ؟ منين تجي المصلحة؟ أو المصلحة، إذا المجتمع ينشأ لابد الروابط فيه، الروابط لابد من مصالح. المصالح يعني إيش معنى المصالح؟ يعني نتفق على المصالح، هذا حسن وهذا غير حسن. ما يكونش مدلولة حتى المدلولة معاشي. إذا لابد من الروابط، والروابط لابد من المصالح، والمصالح من جي المصالح؟ المصالح تكون وفق المفاهيم والأفكار. المصالح من نجي حسب المفاهيم والأفكار. إذا اتحدت المفاهيم والأفكار والمصالح تتحد. إذن لا توجد مصالح حتى توجد مفاهيم. لا توجد روابط حتى توجد مصالح، ولا توجد مصالح حتى توجد مفاهيم أفكار. مثلا إنسان كافر، الكافر يبيع خمرة، فهمهم على مفهومهم على الخمرة أنها جائزة، فالمصحة موجودة مش موجود؟ موجود وفق مفهوم عن الخمرة. لو تصوروا أن مسلم يبيع خمر لكافر، مفهوم كيف ولا يختلف؟ لا يكون، لأنه لذلك لا يكون أخت الواقع. أنا نحكيوش على الواقع، نحكيوش على الواقع، الواقع مرير، نحكي على الأصل أن مسلم لا يبيع خمرا لأن مصلحته أنه حرام، يضيعف أنه حرام ولا لا؟ إذن لابد من مفاهيم وأفكار مع بعضها تكون باش توجد المصالح، والمصالح توجد الروابط، والروابط توجد المجتمع. لكن حتى المفاهيم والأفكار لا تكفي وحد، لابد مع المفاهيم، لابد مع المفاهيم من اتحاد أو وحدة، وحدة المشاعر. النجم توا في المعاملات توجد مفاهيم تبيع ينبيع لك كذا، لكن المشاعر ماشي مع بعض. إذن لابد مع المفاهيم من وحدة المشاعر، لابد من وحدة المشاعر، مشاعر تكون مترابطة. شو معنى وحدة المشاعر؟ يعني الذي يغضبنا شيء واحد، والذي يسرنا شيء واحد، والذي يفرحنا شيء واحد، يحزننا شيء واحد. مثلا تجي مسألة انتع المسجد الأقصى، اليهود يقومون بتخريب، الأمة الكل في مشارق الأرض ومغربها يهزها الحدث هذا والمزاج. شو اللي يهزها؟ المشاعر، المشاعر. فلا بد أن تكون فما وحدة في المشاعر، تكون مجتمع، مجتمع بالحق، مجتمع يعني. فلا بد من وحدة المشاعر. والحقيقة وحدة المفاهيم والمشاعر هي نتيجة عقيدة، نتيجة عقيدة، عقيدة صحيحة ولا غلط. فالغرب عندهم مفاهيم عن الحياة وعن الكون، وعندهم مشاعر مع بعضهم. هذا كان اسمه، انا حبيت نوصل هكاك، حبيت نوصل هكاك، حبيت نوصل كي تحلل المجتمع تفهم بعد نوعية المجتمع اللي انت فيه. نعم نعم نخفت بالله هاي تفضل. نعم نعم. ولذلك تلقى مثلا لتمزيق ثم عمل من الغرب على ضرب المفاهيم، يجيب لنا مفاهيم غريبة لضرب، لأن إذا كان قلت مجتمع وحدت مع بعض كتلة واحد، إذا باش تضرب وش تعمل؟ اضرب عنصر من العناصر هذوم، تضرب المجتمع. إذا ضربت المفاهيم والأفكار، ولا كل واحد فكرة، كل واحد مفهومه. ولين حتى في المسلمين يقول لك أنت عندك مفهوم وأنا عندي مفهوم. يعني احنا 1,300,000,000 يقول لك احنا عندنا 1,300,000,000 مفهوم، مفهوم واحد الكتاب والسنة ويعرض عليهم. ما سمعت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا ما عندناش حاجة برك نرجعوا لها، ما سمعت؟ قال عندك مفهوم، مفهوم يا صحيح. إذا ضرب المفاهيم وضرب وحدة المشاعر، باش يضرب وحدة المشاعر بالنسبة للمسلمين؟ تنمية الشعور بالقومية، بالجهوية، بالجهوية، بالجهوية خاصة خاف على المجتمع، على المجتمع. لا مشاعر، إيه مفاهيم ومشاعر مربوط مع بعضهم، هما نتيجة عقيدة هي الاثنين. نعم، هو المفاهيم عندها تأثير على المشاعر. فولاد لنا وحدة المشاعر. إذا كان يعني نريد أن نستبدل مثلا في بالنسبة للمسلمين، هو أن مشاعرنا هي مشاعر إسلامية، وأي مسلم في أي مكان من الأرض أصيب بأذى يتألم له المسلمون في كامل أصقاع الأرض، هذا الأصل. إذا كان ضربنا المشاعر هذه ولا مهمنيش، ولا فهم الناس يقول لك مثلا القضية السورية هذه قضية داخلية دخلنا فيها، هذه نتيجة ضرب المشاعر، هذه مضروب في المشاعر نتاعو. كي واحد يقول لك ايه عارف لو مضروب في المشاعر نتاعو يجب نصلح حاله، تعالوا ترجعوا الواحد ترجم المفهوم المفهوم باش يصلح المفاهيم المشاعر. نعم نعم هي المفاهيم. نعم هي المفاهيم هي المفاهيم حاجة مثل ما بعضهم الزوز هي العقيدة. العقيدة تعطيك مفهوم عن حياة الإنسان واحد، والعقيدة ذيك تلصق فيك تجعل مشاعر. المشاعر ذيك هي التوحد. فلهنا إذن وحدة المشاعر مش واحد هكا واحد مثفت هكا، نعم مش مجتمع. فالمجتمع إذن لابد فيه من روابط. الروابط جاية منين؟ من مصالح. المصالح ناتجة علاش؟ على مفاهيم تتحد الناس في المفاهيم أي في العقيدة. فتكون نقول في عوض نقول في العقيدة حبيت نفصلها هكذا، نقول في المفاهيم ووحدة في المشاعر. لأن العقيدة هذا دورها توحد المفاهيم وتخلي المشاعر واحدة. فالتفصيل أكثر مفاهيم ومشاعر نحن تقول عقيدة عقيدة واحدة. إذن مصالح مصالح مصالح نرجع لعقيدة. نعم عقيدة واحدة هي. فإذا كانت تعددت المفاهيم واضطربت المشاعر وتكثرت لهنا المجتمع يولي يتمزق، والغرض سعى إلى ضرب المفاهيم وبالتالي إلى تمزيق وحدة مشاعر المسلمين. فأصبح من المسلمين من لا يثيره ولو ما ولو قتل المسلمين جميعا ولو قتلهم حتى شيء حتى شيء. بل ربما ربما لو أسيء إلى رجل في مكان ما في الغرب يعني يصيح ويعيط وحقوق الإنسان وحريات ولكن مسلم. ولذلك يقول لك قتل شعب بأسره مسألة فيها نظر، وقتل رجل واحد مسألة لا تغتفر. تتبدل مشاعر تبدل هذا. إذا قتل رجل واحد مسألة لا تغتفر، وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر. شوف اللي يقع توا في البور، شكون يحس على المسلمون حاسين وخاصة أصحاب النفوذ حاسين بالبور شنو يقع فيها يحرقون واحد. وين وين هذا مثلا ماش؟ لأن يقع ضرب المشاعر. خطيني مفيد لك خطيني. أيوة اللي قلت تونسي تونسي هكذا دول على نور كله في ضرب هالواحد. الروابط هذه تفكيك المجتمع تفكيك المجتمع حتى جعل منه أفراد كل واحد مستقل لوحده. علاش في الغرب فرد فرد فرد كل واحد جاي وذاك ساعات ترقام جيران ما يعرفش هذا كان يعرف حتى لا يعرف اسمه ولا يعرف حتى شيء، لا يعرف شكون ولاده ولا شكون يجيه ولا شكون عايش حتى شيء ما عنده حتى شيء. لأن أفراد مجموعة أفراد فرد مع فرد يقول لك هذا هو المجتمع. كل واحد يعني وين وين واحد واحد يغني لاخر طلع يسكر لا اللي يحب يعمل لكل شيء. فإذا أفراد لأن المجتمع لا المجتمع في عندنا تحلل لا مش هذا. إذا لابد من وحدة الأفكار وحدة المشاعر، وأيضا هذه وحدة المفاهيم والمشاعر لا تكفي وحدها لابد من نظام. إذا لابد أيضا إذا كمل لا مو نظام عقيدة نظام العقيدة الاعتقاد مفاهيم والمشاعر هي ترجع للترجع هي كذا عقيدة كذا خد عقيدة شريعة أصلاً أكثر فقط هو عايش كل نظرة إسلام مش زيد العام لأن هي عقيدة وشريعة مش كل عقيدة شريعة فصلنا أكثر فإذا عقيدة ونظام نعم وشريعة. إذا لابد من هذه هذا من كل عايش كل نتيجة هي لابد من نظام واحد من نظام واحد يعالج يعالج مشاكل المجتمع يعالج مشاكل المجتمع ويعطي الحلول لها يعطي لها الحلول يعطي لها الحلول. إذن لابد من نظام. قد توجد الروابط والمشاعر ولا يوجد نظام واحد يعالج هذا. فالحقيقة هذا هي إذا تفصل في المجتمع يزن فيه عقيدة ونظام شريعة بتبيع المصالح والروابط اللي يعملها هي العقيدة. والعقيدة تبني المجتمع والشريعة ينظم الحاجات. فيولي إذا كان كل واحد يعالج حسب ما يرى المشاكل هذا يرى رأي ولاخذ يرى رأي ولاخذ يرى رأي وتتعدد آراء لنا ما عادش يكون نوزن. لو نأخذ هذا ونطبقه لو قلنا أن المفاهيم والأفكار غربية والمشاعر وطنية هل نقول مجتمع ذي مجتمع مسلم؟ لا لا. لكي لا يكون. إذن هذا المجتمع بصفة عام، والمجتمع المسلم كيف يجزم يكون؟ إذا كان المجتمع المسلم لابد أن يكون فيه وحدة المفاهيم، وحدة المشاعر، ووحدة النظام اللي هو الشرع، الأحكام الشرعية. نظام يعني أحكام شرعية تحكم. إذا مش تعرف مجتمع مسلم منه مش مسلم وهذا. وش يوجد مجتمع؟ إذا المجتمعات العربية والإسلامية الحقيقة هي هالعناصر هذه منخرمة فيها غير موجودة. انقطع عنصر واحد، حتى المشاعر ضربت، المفاهيم شوهت، وهذا المفاهيم شوهت، النظام غير موجود، النظام غير موجود جملة. إذن هذا تفكيك المجتمع، هذا تفكيك باش تدارسوا أن المجتمع فرد يحب فرد مع فرد مع فرد، وما يهمكش في زيد ولا عمر، يفعل ما يشاء، تفعل ما تشاء، تتعرى ما تتعراش، تشرب خمر، تسجد الخمر، تسجد صنم من الفار، ما يهمكش فيها. هذا ما يراد من المجتمع في المجتمع الغرب. لا، المجتمع لا يكون تكون جماعة أما لا تكون مجتمعا. المجتمع بالمعنى الصحيح لابد فيه روابط، الروابط ناجع على مصالح، المصالح هذه مين لابد جاي ما توجد مصالح إلا لما تكون عقيدة واحدة ويكون نظام واحد يسير هذا. واضح الأمر ولا شو؟ طيب نعم عقيدة، نعم كي تقول أن الله غير موجود هي عقيدة، عقيدة هذا عقيدة، هذا مفهوم وهذا يمزق المجتمع، وهذه مزق. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وبنى المجتمع، مجتمع المدينة، لا أقول المجتمع المدني بس من ندخل سلم، وبنى مجتمع المدينة، الألفاظ مشكلة في الألفاظ، وبنى مجتمع المدينة إيش عمل؟ المشاعر آخى بين المهاجرين والأنصار، بالضبط، وعمل نظام علاقة المسلمين باليهود، علاقة اليهود بالمسلمين كيفاش يغل. إذا نظم، عمل نظام، إذا عمل مجتمع. وقتاش توجد المجتمع في المدينة وتوجد وفق هذه الأشياء، توجدت روابط مصالح دائما. من جات؟ جات من المصالح، المصالح من جات؟ عقيدة واحدة ومشاعر واحدة ثم نظام يحكمها نظام واحد، توجد مجتمع اللي هو أحسن مجتمع توجد. نعم أن ما المؤمن أخ نعم دائما يقع جدا نمط المجتمع. نعم هذا واضح. إذن يريدون تغيير نمط نتاع المجتمع هذا، يبدوه بمجتمع آخر، هذا هو. لو تنظر لأوروبا كأوروبا اقتصاديين عملوا مع بعضهم، يعني فما مصحة، عملوا اقتصاديين مصحة بعضهم. طيب ولكن هل يمكن نقول أن المجتمع، أن أوروبا مجتمع واحد؟ لا، نظام مش نظام واحد، مشاعرها مش مشاعر واحد، رغم ان هي واحد مشاعرها مش مشاعر واحد. وتشوف بريطانيا ما حبش تدخل في الواحد في الاتحاد الاوروبي، ما حبش تدخل. لا لا لا لا، لازم تفهم حاجه، هي المصالح فقط. لان الذي يحرك الغرب، تخاف الغرب، تشوفوه قسم من اقسام تاعو، يعني ميزان الاعمال عند الغربي هو المصلحة، والمصلحة فقط، المصلحة فقط اللي يحدد الموقف نتاعو، لا دين ولا أخلاق ولا مبادئ ولا حقوق إنسان، كلها ترهات، كلها كلام باطل، اللي يحدد المصلحة. ونعطيك الدليل، نعطيك الدليل أنا حدد. وأنه مثلا في الجزائر لما جماعة فيسك العام نجحوا في الانتخابات بالطرق اللي موجودة وقت القانونية، بالطرق القانونية نجحوا. ماذا قالت أمريكا؟ قالت الجزائر عندها سلاح نووي، طوب منشحوا منا، قالت لا فان سلاح نووي هذا أمر خطير. لما انقذ العسكر بيعاز من فرنسا على قالوا لا رو فما خطأ في التقدير. إذن المصلحة هي التي تحدد الموقف، المصلحة تحدد الموقف. تجي أنت في العراق ما قالوش عنده أسلحة الدمار الشامل، وكذا، وحط عملاء من بينهم المصري هذاك انت البراده يبرد هو ولا برد عليك ولي فهمت. ف قالوا دمار شامل دمار شامل، ومن بعد شنو خطا ما تم شيء. اذا المصلحه هي تعدل، لا تم اخلاق ولا مبادئ ولا حريات، ولو كلها اكبر اكذوبه في التاريخ. انا استنتجت الثقافه الغربيه، الحضارة الغربية، أكبر زيف في الحضارة الغربية. شوف أنت تول سواقة في أوروبا، وصل لربي سبحانه وتعالى، دي من آيات ربي فيهم خطر الحضارة وربي سبحانه وتعالى واحد. وصل الماء 10 متر وأكثر، وما زال باش يترشح منا الأسبوع القادم، الله أعلم علمه عند ربي باش يترشح أكثر. لم يبين يعني شاشات، وما بينتش الدمار بخلف هذا، حتى رأنا أن الأمر على أحسن هكذا. جيت في امريكا، اعاصير تلو الاعاصير تلو الاعاصير، يورونا تريف شارع نهج تريف وهي دمرها، منها ريحه من فم يعني فيه اعصار فيه نار فاحترقت حرقها حرقاء. الاعصار اللي جاته وعنده اشهر قالوا يزن سنوات باش البنيه التحتيه عاود يبنوها، وين هذا؟ لا ما يقولوش، لكن وقعت خلاف في رمضان اللي فات في باجة بين بعض الاخوه حول الوقت بتاع الافطار، عدتها وكالات انباء الكل. ها شوف يعني اهميه الخبر، شك في صراع، نحن في صراع، هذا حق، نحن في صراع، صراع هي قبل الاذان بعد الاذان. نقلت فرانس 24 وغيرها كانه حدث عالمي، والدمار قاعد يمشي، حتى ترى ان ديما ترى ديما الصوره اللي عندك على الغربي ما تراش الصوره الاخرى، حتى ما توليش انت ترجع لك النخوه نتاعك ولا وتشعر بالقوه نتاعك، لانك تبقى ديما الرجل الغربي، النمط الغربي هو القمه اللي قدامك. لا والله سبحانه وتعالى اذا، ولكن باللي سكر وباللي في الحقيقه هي مصلحه الا يحدد المواقف، وهي مصالح فقط، ولذلك لا حقوق ولا حتى شيء. أو بشار يدمر في الشعب نتاعه توعامين بكل أنواع الأسلحة، ومع ذلك لا أحد يتكلم. وين حرية؟ وين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان وين حقوق؟ استعمل حتى المواد الكيميائية، بعد قالوا ننظر شكون استعملها، ولا يعني ومن بعد قبل حتى الثوار استعملوها، الكتائب استعملوها، رغم زاد لا إله إلا الله يعني. إذا حقيقة أكبر زيف وأكبر يعني أكذوبة في التاريخ، وقعت في التاريخ نتاع الشعوب، هي الحضارة الغربية. لعبت بعقول الناس بالبهرج والزينة نتاعها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، هي زينة زينها. ابتلاء السيارات والطيارات والأدوية، والواحد انبهرنا بذا بالمظهر المادي للحضارة، فظننا أن الخير فيها، ولكن تبين أن السم في الدسم. فإذا هي جماعة، الغرب جماعة وليس مجتمعا، وليس مجتمعا. المجتمع لابد يتبنى على عقيدة، على نظام، شريعة تكون بها مصالح دائمية. ولذلك يعلم الغرب هذا، ويعلم تركيبة المجتمع المسلم، ولذلك يحاول أن يفتت هذه التركيبة ويبددها ويبددها حتى يسهل له يعني البقاء، خاطر هو توا يحرص على البقاء، هو توا الغرب. كانت تقوم دولة الإسلام، نعم، لما قرأوا كانت تقوم دولة الإسلام. أنا هم لا، بقطع النظر، بقطع النظر، تقوم ولا بتقومش، لا هم قالوا نحن على الفعل فقط. هم قالوا يعني دولة الإسلام، يعني قالت دولة، قالت دولة الإسلام، وقالوا و يعني فما أخطاء وقعت مثل حال رب سبحانه وتعالى. أي أي أي نظرت أنا باش تقوم دولة الإسلام، نعم انتهى، لا دولة الإسلام لا. وما ما الذي جعل الغرب يذهب إلى أفغانستان بالكميات هذيك؟ ما الذي جعله؟ خوفا من قيام دولة الإسلام، خوفا من، نعم في أي وين فما ممكن إمكانية تقوم دولة، لأن كي تقام دولة انتهى الأمر. الغرب كم؟ نعم الله لا يجيبه إن شاء الله، أما نحن إن شاء الله والله يسألكم، والله سيكون لها تونس، سيكون لها شأن عظيم في دولة الإسلام، في بناء دولة الإسلام، سيكون لهذه الدولة، والغرب متيقن من هذا ووسائل المخابرات انتاع وتعمل بكل انواع انتاعها يعني واحد. ولذلك حتى العراء والواحد لماذا يحارب على الاسلام حتى لا يقوم، لا يقوم المارد. عندما يقوم الاسلام سترتج الارض تحت اقدامهم. اي هم ايضاً هم اسمع يعني ليصدوا عن فسينفقون ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. نعم ثم يغلبون، لكن الله سبحانه وتعالى تشوف يعني تول الألاعيب نتاع الشعامبي نتاع أول تباجة أخرى واحد يعني أضحوك أصلاً ولا يعني تعرف كيفاش الخاوين المشكلة يتعامل معنا الغرب كأن في عام 1880 ولا 50 ولا بك العقول 1920 و30 سذاجة كانت موجودة، هذا حق يقال. يعني واحد حتى كان قبل واحد ما يعرفش يمين من اليسار كي يمشي الجيش واللي يقولوا له قرطة بن باش يفرس اليسار يمين، توا من يهبط من بطن امه مش يعرف يمين يسار، مش يعرف يمين يسار، يعرف اكثر من ذلك بكثير. توا كانوا قبل كي يعملوا برنامج، كان قبل الغرب كي يعمل برنامج يعملوا على 100 سنه وينفذوا بعد 100 سنه يجي قد بعد 100 سنه يقطع ليش ناس ما تسمح. وانبهرنا بالعالم الغربي حتى العلماء انبهروا، يعني برشا علمانا أسماء في بداية القرن كان انبهروا اشتراكية الإسلام ديمقراطية الإسلام كده مشايخ من الأزهر مشايخ من الأزهر ما برشا كلها كتبت انبهرت بالغرب بالحضارة الغربية ما أدركت أن فيها زيف، أن فيها زيف. لكن فما اللي كان وأيضا واحد سيد قطب عليه رحمة الله قال كتب يعني معركة الإسلام مع الرأسمالية، قال تسقط الـ الـ الـ الـ الـ تسقط الـ الـ الاشتراكية وتبقى المعركة بين الإسلام وبين الغرب. وقد وهذا نحن عنده كتاب هذا كتابه كتاب عنه ناكل. قال تسقط فيه وبعدكم هكذا، يعني ما ماشي يعني في الأمة موجود ديما الخير موجود، ديما الخير موجود، ديما الخير موجود. معركة الإسلام والرأسمالية قال رو بعد يكون فيها رو وقتها وفين وقتها قال وقت إيش قالوا في الستينات وقت الفكر الشيوعي في القمة نتاع الأوج نتاع يروم يعني واحد كلها يعني كلها ولات مع ذلك قال لا لأنه مخالف الفطر، لأنه كذا تبقى الصراع سيبقى بين هذايا وستكون الكلمة بإذن الله للإسلام والمسلمين بإذن رب العالمين. طب ما الغالب الغالب لابد الغالب حتى في دولة الإسلام وجد المنافقون في دولة الإسلام في دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم كان يهود نعم كان يهود. لا لكن نحكي على المجتمع النظام اللي يحكم دم والغالبية يعني العقيدة نتاع المسلمين والمشاعر فيه ستبقى ديما ثم مشاعر مع الغرب ثم مشاعر مع ما فهم. هاي إذا تم هاي ضبطها الإسلام، ضبطها الإسلام، الإسلام ضبط كل شيء والحمد لله. ما ثمش حاجة الإسلام، ما ثمش حاجة ما تحدثش عليه، أعطى كل شيء. واللي ما أعطاه زكي المسلمين علماء المسلمين أروا كان ترى في الأمور الفقهية يعني شنو الأمور اللي مشاو للفقهاء عجيب طبقتها أمور دقيقة جدا. مثال مثلا تلقى في تقرأ في كتب الفقه أن الخباز كيف يعجن الخبز لابد أن يضع كمامة على فمه وأنفه حتى ما يعطسش وما يواحد في أنف الواحد. هذا موجود في كتب الفقه. بالله عليكم اللي يهتم بالجرام يخلي الكيلوات يخلي الأطنان؟ لا. قال ويل للمطففين، استففها جرام واثنين وثلاثة عشرة جرامات عشرين، قال ويل ما فلتهوش مش يفلت الأخرى الكبيرة. لا إذن ما فرطنا في الكتاب من شيء حتى نعم يعني علماء فكر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني الدين ديننا ما فيش حاجه جزئيه من جزئيات يعني اعملها. والعلماء يعني حتى الاشياء اللي توجد جديده فالمسلمين علماء يقيدها ربي علماء ياخذوها. اذا نظره المجتمع نظره الغرب يعني أمان. النقطه الثالثه هي علاقه الفرد بالمجتمع، علاقه الفرد بالمجتمع. النقطه الثالثه اذا علاقه الفرد بالمجتمع. بالنسبة عند الرأسماليين أو في المبدأ الرأسمالي، في المبدأ الرأسمالي شنو العلاقة بين الفرد والمجتمع؟ لأن يقدم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة. في الرأنا لأن علاش حريات فردية، إذا لابد من صيانة الفرد، صيانة الفرد. يقول لك إذا صنّ يعني الفرد تولي بطبيعة باش نصون المجتمع، إذا صنّ الأفراد والمجتمع متكون من الأفراد يولي صيانة المجتمع الكل. شوف المفهوم مع بعضه، علاش لابد من دراسة المفهوم. إذا صنّ نحن إذا كان المجتمع هو مجموعة أفراد فرد مع ذلك، إذا كان صنّ حقوق الإنسان، حقوق الفرد نلزم حقوق الإنسان وحرياته، إذا كان هذا وهذا وهذا يولي نحن المجتمع الكلي وخاصية المجتمع الكلي. إذن لنا في المدى فما تقديم مصلحة الفرد على الجماعة، فلا بد من رعاية يعني الحريات وإعطاء. علاش؟ لأن رعاية مصالح الأفراد تعود على لأن مصالح الأفراد ينتج عنها مصلحة للجماعة. أفراد تعمل، إذا الجماعة تولي يعني هذا لا. هم يقدمون مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة. هذا ولو هي علاقة نظريين، هذا نظريين باب الحريات، ديما من باب ديما الحريات، حريات العقيدة والتملك، يقول لك تملك. ولذلك يعني كيفاش حتى في نعم هما يعني أن يثري الإنسان فراء فاحشا ليهم مهما كان يكسب وسائل نتاع الإنتاج ما يهمش. شنو المفيد أنه ما يجيش واحد يشتكي منه فقط، ما يجيش واحد يشتكي منه فقط تكهو مثلا يقول رو ظلمني ولا طار، حتى كان ثم آذى هذا شخص وشخص آخر رضى، يقول لك خليك تمشي الأمور طالما أنه لم يشتكي وقال لك ما يصير تمشي الأمور. الإسلام لا، إذا في الإسلام الإسلام يعني ما يغلبش الفرد على المجتمع وما يغلبش المجتمع على الفرد. العلاقة ليست علاقة تناقض وتضادد كما هو الشأن في المبدأ الرأسمالي، إنما هي علاقة تكامل. اشتغل تكامل، فلنغلب مصلحة الفرد ولنغلب يعني. ففي المبدأ الرأسمالي يغلب مصلحة الفرد. هو علاش هذا عنده أسباب. كان في النظام الإقطاعي في القرون الوسطى كان فيه تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. نعم، والاشتراكية أيضا، الاشتراكية الماركسية. نعم، إذا بان في زمن يعني النظام الإقطاعي كان هناك يعني تغليب مصلحة الجماعة الإقطاعيين على الأفراد. وأيضا في المذهب حتى في عند الرأسمالية يعني شو اشتكى؟ نعم نعم نعم نعم اللي شادين اللي عندهم وسائل الإنتاج، وذاك على الجهات الاشتراكية ويعني عملت عملية معاكسة. فلهنا جاء لنا قال لا نغلبوا، إذا نعطي كل فرد نعطيه يعني حريات ونعطيها. الإسلام لا، ثم تكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذن هذا يا ذلك، إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهذا ما تلقاه كان في المسلمين، تلقى واحد مشكلة في حي ولا في حاجة يهب الناس الكل قبل أن تفسد المشاعر، قبل أن يقع إفساد المشاعر والواحد تولى كل واحد واحد. أي. لا تلقى نعم موجود الحي الشعبي، أما لا في الأكل الأخرى لا، حتى واحد يعرف جاره، نعم الكثير يعرف جاره لحتى بالضبط. إذن لا تراحم، هذه مصيبة تلقى كلها تهبها. لماذا؟ لأن فم علاقة، مش علاقة تضادد، إنما علاقة تكامل في الإسلام بين المجتمع وبين الفرد، بين المجتمع. ولعل أيضا الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام للفرد حقوقا وأيضا للمجتمع حقوقا، ورتب عليها واجبات. إذا نجعل الفرد عنده حقوق والمجتمع عنده حقوق، ورتب واجبات الحقوق. كلنا فهم حقوق لابد تقبلها واجبات. نعم وواجب، نعم واجب، نعم بالضبط. وتولي هذا التكامل وين؟ هذا وين التكامل؟ يعني لن يوجد شيء أروع من الإسلام، أعظم من الإسلام، ولن يصلح البشرية إلا هذا الإسلام، هذا الدين اللي ما عرفوش أهله، ما عرفوش من اللي عنده. تقارن هذه، تقارن الحضارة الموجودة اللي هي سائدة في العالم كلها حضارة مبنية على على على خوار. لا، شوف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. إذا بعبارة بالضبط كما لي دين، حب تشبه الفرد والمجتمع، اللي دين بالنسبة للجسم ولا أي عضو، أسبوع ولا أسبوع وأسبوع باهي خير، أسبوع بالنسبة للدين والدم يحتاج لجسد، يحتاج الأصبع ولا لا؟ كلهم يحتاج لهم. طيب والصبوع يحتاج بقية الجسد ولا لا؟ يحتاج تكامل بينات. لو أنا حين الأصبوع ما عادش عنده حتى قيمة، يموت أصلا. إذن فلنا هذا التكامل. ولعل أيضا مما يبين العلاقة هذه بالتكامل حقوق الواجبات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. تقول الحديث هذا أيضا لأنه يعطي صورة ناصعة لعلاقة الفرد المسلم بالمجتمع وعلاقة جماعة بالمجتمع. إذا عندنا فرد وعندنا جماعة وعندنا مجتمع، فرد جماعة مجتمع. شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول مثل القائم على حدود الله، على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم اسهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. فكان الذين في الأسفل إذا اشتقوا مروا بالذين من فوقهم. مروا على مفهوم أي مر على من فوقهم على من فوقهم فقالوا لولا خرقنا خرقا في نصيبنا لولا خرقنا فلا نؤذي فلا نؤذي من فوقنا. لنا قالوا نخرقوا في السفينة من لوط ما نقلقوش جماعة الفوقاني فلو تركوهم نية باهي فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميع هلكوا وهلك الناس وهلك أي هلكوا وهلكوا جميعا. إذن لو ولو أخذوا على أيديهم نجوا نعم ونجوا جميعا. إذن هذا الحديث يبين لنا علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالفرد. إذن تعال يعني مش كل واحد يعمل هكا فما تكامل للاثنين نجوا ونجوا جميعا ونجوا جميعا. بالضبط خليه والله يهمه فيه هاي جد من هذيك هي جات حاج كلوف هي حتى جاتك الرواية انت الحاج كلوف هي دخلة في العقيدة هي تغير في المفاهيم عند الناس. ولذلك السينما والمسرح والواحد يعني يخدم على طوال العقود الماضية حتى يغير ويشوه مفاهيم الناس. حاجة كلوش معناتها يعني ما تأمرش بالمعروف تنهى عن المنكر ويقدموه في صورة مزرية حتى الإنسان يقول أنا كويس لازم نكون كما كان. يقدموه في صورة مزرية حتى الإنسان من غير ما يشعر يقول أنا كويس إيش كلفني يعني. عليك بنفسك عليك بخاصة بنفسك هاي هاي أخذوا كان هذه بركة لكن هو يعنيني لا صحيح لكن كلامه كلام رسول صلى الله عليه وسلم فوق الرأس والعين. لكن ماذا ترك هل لا يعنيه ما يعنيهمش هذوما يعنينا ولا ما يعنيناش يعنينا. إذن صحيح لكن ساعات الاستشهاد في غير موضعي في غير من ظل إذا اهتديت ما هي هاي هذه من الاستدلالات يقول كذا حتى ممكن ساعات حتى الناس تولي هكذا عليكم أنفسكم ما ولا آخر لا يضركم من ظل إذا اهتديت انت هديت عندك في الباقي. لكن بعض التبيين سيقول الفساد ما هو هذا فساد الفهم هذا الفهم غالب. علاش جاء واحد اسأل أبا ثعلبة الخشني قال له ما معنى قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. سأل أبا ثعلبة الخشني الصحابي هو أبا ثعلبة المسألة أبو أمية الله يبارك فيه قال له لقد سقطت على خبير قد سقطت سؤالك طيحت على عد خبير لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا والدنيا محببة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الجماعة. إذن لا، قال بل ائتمر بالمعروف. إذا كان بعد ما تسدت هذا قمت بواجبك هذا كان بعدك، أما لا يعني أن الإنسان الآية ذي فهم يعني غلط، وهذا صحابي جليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطانا يعني التفسير، ولذلك لا يمكن الاستدلال بها. طيب إذا الدولة النقطة الرابعة إذا قال إذا رأيت شحا بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا رأيت، أنت أمر حتى لين وشنو دين أمر حتى وين، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة في محببة وإعجاب كل ذي رأي برأي كل واحد، لك وقع عليك خاصة خارج. إذا حصلت في أي وقت ما كان هذا، أنت قمت بواجبك. إذا كان قمت من الإنسان في قرية وأهل القرية الكل عمله مراء كان هكذا يكون يعني قد قام. نعم نعم. أما إذا كان تولى ما يزال، لا يزال. وإن كان نعم. وإن كان يعني نعم. هو حتى إذا رأيت قال فعليت. إذا كان جي زمان ومن بعد لا مش هذا الزمان، لا إذا كان شخص هذا كان إذا كان شيء شخص قدامك أنت هذا. ذكر إن نفعت الذكرى. إذن النقطة الثالثة الرابعة النقطة الرابعة هي دور الدولة في المجتمع. في الغرب، بالنسبة للغرب الدولة حارس لمصالح وحقوق الأفراد. الدولة هي الحاسة لمصالح وحقوق الأفراد. حقوق الأفراد. إذن هما يعني الدولة حارس لمصالح وحقوق، هي تحرس الواحد تقوم بهذا، فلا ما تتدخل إلا إذا تم اعتداء، فلا تتدخل إلا في صورة حصول اعتداء. بالضبط، اعتداء شكاية يعني، فهمت كيف؟ أم بعد يخليها كذوبة. الغرب كذوبة، قالوا هنا صدقناها، برضو هنا في معنى حليب صدقناها وقبرنا من الغرب. لكن الحمد لله فهو الله هذا صغير ماشي. علاقة أفراد، ما سمش أفراد وحريات. بالنسبة إذن هذه بصفة عامة الدولة حاسمة مصالح. بالنسبة للإسلام الدولة راعية لشؤون الفرد والجماعة والمجتمع. الدولة راعية لشؤون الفرد والجماعة والمجتمع، هي ترعاهم كل. نعم. لا مش بالضرورة، لا في صورة حصول، لا راعية لشؤون الفرد والجماعة في كل الأحوال، مش حصول اعتدال مش اعتدال، هي ترعى شؤون. فإذا كان الفرد مثلا، نعطي مثلا، إذا كان الفرد الأصل أنه الدولة تحقق للإنسان الحاجات الضرورية، هذاك واجب على الدولة. في النظام الرأسمالي اسمه تحيط بيت البر أمر مهمهاش، طالما ثم الشاك وثم الشاك ما مهمهاش. الإسلام لا، لابد أن توفر للفرد الحد الأدنى من المعيشة. نبتين بالأداء. فإذا توفر توفر للفرد، لا سمعت، الطعام ضروري، المسكن ضروري. إذا ضرورات الحياة لابد أن توفرها الدولة للفرد. هذا واسع. لا لا لا الغير لا. لأن هو الأصل، الأصل أن يوفر هو لنفسه، الأصل الأصل نعم، أن يوفر الفرد لنفسه الطعام والشراب. إذا عجز واجب على الدولة أن هي تعالى، وهي مسؤولة أمام الله إن لم توفر ذلك. لا نحن هذا كذا، لا الله يذكرك، الله يذكرك، نحكي على الإسلام. لا لا لا، إن لم يستطع الفرد أن يوفي نفسه، مش لا لا مفلوش هكذا وقاعد يوفر له، لا لا لا ضد ذلك. إن لم يستطع الفرد أن يوفي نفسه يعني مقومات الحياة، فواجب على الدولة، واجب، وهي آثمة أمام الله يعني، ويحاسب يعني المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى إن لم يوفي ذلك. وأيضا حتى يحاسب من طرف الأمة، إذا كان الأمة أيضا تحاسبه على ذلك، تحاسب يعني السلطان على ذلك، صاحب السلطة تحاسب على ذلك. مش عنا يعني إذا كان عنده توفر له، لا ما توفرلوش، ولا تخليه متواكل مثلا عنده باش يعمل، لا. إنما إذا كان عجز، يعجز الإنسان باش ساعات عنده 4-5-6 أنفار، وهو من يجبش يوفر له، لابد الدولة باش توفر له. في الأزمات أيضا في الواحد، فلابد الحاجات الضرورة ومن بعد شنو الإنسان يزيد الروح. أما الحياة ما توفر كان الضرورة فقط، أما الكماليات الحاجات الزائدة إلا الإنسان يوفرها من واحد. نعم نعم، في كل ما لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن أسأل عنها لما لم تعبد لها الطريق. بغلة مش بشر، بغلة في العراق يعني واحدة، شوف الكيسات. إذا لو عذرت بغلة في العراق يعني بغلة يعني تمشي في البيس في الواحد. فإذا لنا الدولة هي تصون ترعى الفرد، ترعى الجماعة، ترعى المجتمع بدون حيف لا على هذا ولا على هذا. والله وراه في فرانس 24 صورة من صور في حلب، ما عرفتش كنت خرجت فيها ولا لا، كيفاش يعيش المسلمون غادي كتو يركبوا في الكعار في الحافلة ويدفعوا كان حق البنزين ويعتذرون لهم، يكون راو لوقت فقط خطر مع الناس بنزين وهذا ونعتذر على هذا، أصلا أنكم ما تخلصوش موجود تو هذا. هذا هاي فرنسا كانت مش مهم سمات. والخبز الدار من يصونك للدار، يوصل للدار واجب أن يشتكون دار يصونها الخبز نتاعها في وضع كما كان. هذه الدولة، هذه دور الدولة. هو أخزر نعم، هو لهنا السمع والطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، أهلنا منكم، أنا زادت منكم زيلنا توجي. بالضبط قال منكم يا أيها الذين آمنوا من لول، وقال منكم فهمت كيف؟ هذا علاش إذا كان يوفر لكل شيء، يوفر لكل شيء في عام الرماد إيش عمل عمر الخطاب؟ نعم نعم شروط. منين كيفاش يوفر لا لا لا لا لا توفر لهم الحمد لله. هذا لا السؤال علاش قلت لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حبى الأرض الإسلامية بخيرات الدنيا. نقول لك هذا في سوريا، شفت سعليس القصير هو استردها النظام الواحدة، فما شريط من جنوب لبنان إلى شمال سوريا بكل نفط وغاز فيه قيمة ما تملكه السعودية وليبيا وقطر مع بعض، فأجبروه وعاونوه أن يفك الشريط هذاك لشي قسم سوريا وتبقى هذيك، لأنها بستبقى للعمالة الغربية. ولذلك اعتبروه نصر والعلماء كلها عنها فيه، هي قاعدة نظرية، هي الحقيقة اللي تحتها، الغرب يقصد اللي تحتها مش اللي فوق، فهمت كده؟ ها يقصد اللي تحتها، هذه كلها من واحد حب يعطيها للشيعة والشيعة بتبيع في حال. فهمت يا سيدي؟ ولذلك أعطانا واحد. والله أقول لك حاجة، في تونس الخيرات الموجودة في تونس واللي قاعد تشتغل من طرف الغرب، تعرف أقول لك حاجة، العقود اللي مبرمة بين تونس وبين الشركات الغربية عندها أكثر من نصف قرن قبل الاستقلال، ولم تتغير، ولم يزل أحد لبورقيبة ولم بعد وشي بس يغيرها أثمان يعني لا قيمة لها. فخيراتنا تذهب إلى الغرب عندما تريد حال، ما كيفاش تحبوش كنا الصباح واشيه معانا والمديونية عايشين باش، عايشين نحن توا باش، عايشين بالقروض، والقروض وين؟ هل تخدم في مصر؟ عمرها ما بلاد. إذن كل هذا دليل أن الأمر مش هذا المطالب. ولذلك الطريق اللي ماشيين فيه طريق غلط، لابد من تغيير جذري إن شاء الله يأتي، يعني يغير التغيير الصحيح إن شاء الله ويرجع الأمة العزة نتاعها. نعم الحمد لله نعم والله يخذ شوية ظلم مشاء بعد واحد، يعني عامين شفنا خيرات ما قلناش ونشوفنا نلقوش نحطوه الرب سبحانه وتعالى، من نسائي سرواسنا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غادقا، الله تكلم، الله يقول هكا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، مش حتى من السماء والأرض، ولو أنه فعندما نرجع واحد هم توك بدينا نرجع وبدأت السماء وبدأت تاقص كذا يدلك ما شنو نواصل بإذن الله وعونه دروس النحو، وما زالت يمكن 3 دروس فقط أو من 4 دروس. فالدرس نتاع اليوم نبدأ به هو المستثنى. طيب أولا التعريف، النقطة الأولى التعريف. التعريف لغة المستثنى، لغة مأخوذ من الثني، وهو العطف. كل ثنية الحاجة نحن فدان، كل ثنية هي عطفتها، عطفت هذاك الثني. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، بعض أفراد العام هو كي تقول مثال قل نجح الطلاب إلا زيدا. الطلاب جمع طالب. طيب ويفيد العموم ولا لا؟ كي تقول الطلاب الكل، إذن فما عام وخرجنا بعض أفراد نتاعه زيد ما نجحش، نجح الطلاب إلا زيدا. فما معنى الاستثناء؟ هو إخراج فرد من أو أكثر من أفراد العام، العام يكون عام. قل جاء القوم إلا فلانا، يعني من القوم الكل فلان، خرجت فلان. طيب هذا اسمان فلنا إلا زيدا، خرجت بعض الأفراد، هذا اسم معناتها. إذن هو إخراج بعض أفراد العام اثنين النقطة الثانية باللغة هذاك التعريف نتاعه لغة واصطلاح. اثنين أدوات الاستثناء أدوات هذيك مستثنى منصوب زيدا مستثنى منصوب أي ها مش نشوف عادتنا مش نشوف الحق في محلاتها في الأصل خاطر هي في المنصوبات هنشوفه تو في المنصوبات فالأصل في المستثنى أن يكون منصوب ده. اثنين نقطة ثانية أدوات الاستثناء هو المؤلف ابن أجرون قال حروف الاستثناء ولكن الصواب أن أقول أدوات لأن فيها حروف فيها أفعال وفيها أسماء حروف أفعال أسماء إذا نقول أدوات باش تشمل الحروف والأسماء والأفعال إذا أدوات الاستثناء إلا أدوات الاستثناء إلا غير سوى عدا حاشا خلا الألف مندود حاشا أي حاشا خلا عدا حاشا سوى فيها ثلاث لغات فيها سوى سوى يعني فيها سواء سواء سوى سوى سواء يعني لغات يعني ما تمناش أولا ما إلا نبدأ إلا أداة الأولى هي إلا إلا هي حرف إلا هي حرف حرف استثناء مبني على إيش على السكون إلا ألف لخ لخ إذا حرف استثناء بمعنى السكون لا محل له من الإعراب دي ماذا أغرب إلا حرف استثناء بمعنى السكون لا محل له من الإعراب ده ده الاستثناء بإلا وهذا في جملة الاستثناء فيها مستثناء فما مستثنى لابد أن يكون مستثنى المستثنى من اللون أداة استثناء مستثنى قول نجح الطلاب نجح الطلاب إلا زيدا الطلاب مستثنى منه تسمى وإلا أداة استثناء حرف استثناء وزيدا مستثنى إذا استثنينا زيد منين من الطلاب عندي ثلاثة أشياء عندي مستثنى منه عندي أداة استثناء وعندي مستثنى هذا هو المركز عليه نحن من هذا مستثنى شنو نقول مستثنى منصوب باش الفتحة الظاهرة في آخر إلا حرف استثناء لا محل له مبني على السكون إلا مبني على السكون لا محل له من الإعراب طيب أذيك تعرف نجح فعل ماضي الطلاب فاعل أذيك تعرف كيف طيب إلا هذه عندها ثلاثة أحوال لها ثلاث حالات عندها ثلاثة حالات الحالة الأولى أن يكون الكلام قبلها قبل الله تاما موجبا موجبا تاما موجبا كيف إذن عندي حال أولى إلا هذه فيها ثلاثة حالات الكلام اللي قبلها يعني المستثنى منه يكون إما كلام تام موجب ما سمعت نقول جاء القوم تم الكلام تام ولا مش تام كلام هنا تام اذا كلام تام هنا تام يعني الاركان تاع الجمله موجوده الاركان تاع الجمله موجوده اذا جاء القوم ده جاء القوم اذا الكلام تام هل هذا نفي ولا ايجاب ايجاب انا مو جبل إذا تام موجب، يعني مش نفي، مش نفي. إذا الكلام تام موجب، إلا نزح القوم إلا زيدا، هنشده في زيد اليوم، إلا زيدا. طيب جاء القوم إلا زيدا، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل، إلا حرف زيدا مستثنى منصوب بالفتحة كي. طيب إذا لماذا يقول علاش لهنا لابد لهنا تكون منصوب؟ لأن ما قبلها لهنا كأنها مفعول به في الحالة هذه. بعض النحويين ايش يقولوا كان عندنا مفعول به، ايش نقولوا؟ نقدروا لها جاء القوم استثني زيدا، واضح معنى سمعتها؟ ولو كان مفعول به اليس خلف المفاعيل. اذا جاء القوم استثني زيدا، استثني من؟ زيد، كان مفعول به، كانه مفعول به، فالمستثنى في الحال هذه كانه مفعول به، لا ان يكون كلاما قبل التام. اذا لهنا اذا لهنا وجب لنا اذا كان يعني يكون كلاما عند اذا نكمل الكلام عند اذا يجب النصب. اذا كان بعد مجمع يكون كلام تام موجبا عند يجب النصب، ولذلك لابد من كل الا زيد، الا زيد لا لا يمكن ان نقول هذا، لا واجب النصب، واجب يجب النصب، واجب النصب. دي من نخزن اللي قبلها، اذا كان كلام تام وموجب يعني اذا مش نافي او ما يشبه النفي، فهنا لابد ان يكون الحاله الاولى واضحه ولا مش واضحه؟ واضح. اثنين، حال ثاني ان يكون الكلام قبلها تاما منفيا، لنا موجبا لنا منفيا. تام مش معنى كلام تام مستثنى، لا المستثنى منه منفي من الاول. تقول ما نجح، لا يقول ما قام القوم، كيف يقول ما قام القوم؟ صحيح ما قام القوم، تام ولا مش تام؟ تام. منفي ولا مش منفي؟ ما حرف نفي، ما حرف نفي. إذا ما قام القوم تقول إلا زي ذن، لأن عندي خيار بين أمرين. لأن إما النصب على الاستثناء أو لهنا دليل، لهنا إذا أن يكون كلام وقتها أن يكون كلام غلما فلك وجهان النصب البدلي. اسم قلت النصب لهنا ولا رفع ولا حاجة، أخذ البدل يقبل المبدل منه، إذا كان قبله مرفوع يكون مرفوع، إذا كان منصوب منصوب، إذا كان مجرور مجرور. فالنجم نقول ما جاء القوم إلا زي دن، لأن أخذ القوم مرفوع، كان قلت ما قام القوم إلا زي، كانك ما قام إلا زيد، فهمت كيف؟ إذن لأن هذا تولي بدل، إذا كان عربه إلا زي شنو عربه؟ مستف. طيب عندي الوجه الثاني شنو نقول؟ إلا أحسن، إلا زيد بدل من إيش؟ من قوم. أحسن، بدل من قوم. القوم مرفوعة، زيد تكون مرفوعة. إذا كان عندي الكلام اللي قبل إلا، إذا كان الكلام قبل إلا يعني تام وموجب، موجب يعني مش منافي، عندي خيار ولا ما عنديش خيار؟ لا خيار لي، لابد أن نصب، لابد بش نصب. نقول إلا زيدا إذا كان كلام تام لنا جاء بعد إلا زيد. طيب إذا كان عندي كلام يعني تام ولكن فيه نفي، لأن عندي الخيار إما أني ننصب على الاستثناء وإلا نخليه على البدلية، ما نقولش ننصب، ما نقولش نرفع الخطأ، ما نقولش نجرع حسب اللي يقبل. ديني يبقى حرف أسئلة لا لا يعني تغيز الإعراب فقط، الإعراب فقط. أما تقول ما جاء القوم إلا زيدا إلا زيد، نعم أما قلت بدل من هذا ولك يعني المعنى هو بيد، ولذلك الخيار في ذا. طيب هذا هي الحالة الثانية، هذا مستثنى هذا في الحالة مليلة تولي ملغات ولدي ملغات أداة استثناء ملغات لكن عربتها زيد بدل هذه نقول أداة استثناء ملغات أداة استثناء ملغات يعني خاطر بعد ولا بدل ما عادش فما استثناء تولي أداة نعربها أداة استثناء ملغات مش عاملة لنا عاملة في زيد ولنا لا ملغات مش عندك في المعنى انت الجملة هو بيدو كان كيتها مرفوعة غايدة ما قام القوم إلا زيد إلا زيدا ما قام القوم إلا زيد يعني ديما في المعنى أنه زيد برك اللقاء إلا مرفوعة لا إلا أن ما فماش بعدها منصوب يعني إلا شنو دورها دور استثناء والاستثناء قلنا كأن الجيم بعد يكون في الأصل يكون منصوب في المعنى في المعنى اي ملغات في انها لا تؤثر فيما بعد خاطر هي اللي تنصب لان شكون نصب زيدا في الا نصبت زيدا انا لا لا لا لا لا لا لا, لا ملغات لا تؤثر لا تؤثر فيما بعد نعم لا تؤثر اذا هذا هي الحاله الاولى اذا والحاله الثانيه الحاله الاولى هي ماذا ان يكون الكلام تاما موجب ايش يلزم وجب النصب اثنين ان يكون الكلام تاما منفيا لهنا عندي الخيار بين امرين طيب اما النصب على شنو على الاستثناء والا البدلي طيب الثالث الحاله الثالثه ان يكون الكلام غير تام وبدي الحاله تكون منفي خاطر ما يكونش ان يكون الكلام ان يكون الكلام غير كلامه غير تام لهنا بحسب العوامل يكون الاعراب يكون الاعراب يكون الاعراب بحسب العوامل حسب العوامل تقول ما قام إلا زيد ما قام كي قلت ما قام كلام تام ولا غير تام غير تام وما بتفيد حال يكون كان في النفي ما قام كي قلت إلا زيد لنا إلا زيد حسب العوامل لو نحيت إلا زيد مش باش تولي فاعل قام شكون قام زيد إذا بحسب العام لهنا باش نعربها فاعل نولي ماش نعربها حرف نفي ما بنعرفش كلها محل معرب قام فعل ماضي إلا حرف استثناء لهنا ملغى أيضا لهنا ملغى إذا ما استثنى شيء لهنا كأننا نحيناه إذا حرف استثناء ملغى زيد باش نعربها فاعل ده قل ما رأيت إلا شكون يكمل زيدا مفعول به لهنا تنحيه مفعول به بحسب العوامل ما مررت إلا بزيد نعم إذا بحسب العوامل إذا عندي ثلاث حالات إلا إما أن يكون قبلها كلام تام موجب ايش معناتها موجب يعني مش سلبي ايجابي نفس موجب لا كلمه موجب يعني مش نفي فهم ايجاب وسلب لهنا منفي ولا موجب ما رايته منفي ما نفي بالضبط يقصد هذيك بالضبط اذا كان كلام تام ولكنه منفي عندي وجهان عندي البدلية وعندي الاستثناء إذا كان الكلام غير تام بحسب العوامل كانوا فاعل نائب وفاعل كان مفعول به كان جار ومجرور نائب حسب العوامل لأن لا تعمل ملغات في الحالات كلها هذه ملغات لا تعمل مررت بزيد هي أم الباب إلا أكثر الأدوات المستعملة في الاستثناء هي إلا لابد بشيء واحد يركزها تبقى الاستثناء نوعان. الاستثناء نوعان، متصل ومنقطع. متصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى من، المستثنى من، إذا كان المستثنى من جنس المستثنى من. ومنقطع إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى من. سمعت؟ يقول نجح الطلبة إلا زيدا. زيدا متطلب ولا مش متطلب؟ متصل. هذا متصل ولا آه نقول لا نقول استثناء متصل، لأن زيد من الطلبة. لكن نقول جاء القوم إلا حمارا، هذا منقطع، لا يمكن أن يكون كي إلا إذا كان أحمرا. هذا كان اسمه ممكن دائم كان سوف جاء القوم إلا حمارا، إلا حمارا هذا ليس من الجنس، إذن هذا منقطع. ولذلك وهذا لابد أن تفهمه خاطر في القرآن موجود كثيرا. الاستثناء منقطع، في الاستثناء المنقطع يكون منصوب. هنا إذا كان استثناء منقطع لابد أن يكون منصوبا، مش ممكن يكونش بس يكون نعم خاطر لا يكون خاطر مش من جنس، يكون كان منصوب، يكون كان منصوب. لهنا في الاستثناء المنقطع يكون منصوب لهنا حسب الحالات، حسب الأولى إذا متصل هذا. كي تقول مثلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق، شنو رأيكم منقطع ولا متصل؟ منقطع، يعني الحميم والغساق له برد وله شراب، هكا ولا لا؟ لا مش شراب، أصلا مش شراب، وليس شراب. ها؟ على شنو؟ نصب لما يجي على شنو؟ نصب. لغة العرب، هذه لغة العرب، هذه لغة العرب، هذه لغة العرب، هذه لغة العرب. فنحن يعني مش النحوي، النحو تابع للغة، مش اللغة تابعة للبحث. نعم اللي أصلا تكلم العربية كذا ثم حاولوا ياخذوا قواعد، العرب ياخذوا قواعد باش يعلموا الناس اللي ما اللسان تاعها مش عربي، اما الأصل العربي محتاج لهذا يفهمها بالسليق، فما يلحنش من غير ما تقول له متصل مش متصل يعني يعني. لكن نحن من بعد دخلت الألسنة واللغات واللهجات فتبدأ تغير اللسان نحتاج إلى هذا، فجابوا قواعد. إذن ساعات القاعدة يعمل القاعدة ومن بعد يلقى لها ما يخرمها، ما ينقضها، ما ينقضها. إذن تولي ترصي تحاول يلقى إذن بالضبط قاعدة أخرى أو استثناء أو حاجة كما كان. إذن عندي نفس الاستثناء هم يكون متصل. قل لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله، شنو نوع الاستثناء هذا؟ لست عليهم، تمتبت المعنى الساعة، تمتبت المعنى الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى، منقطع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسيطر على الناس، يسيطر على الناس؟ لكن لست عليهم بمسيطر إلا من تولى، من جنس لا، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله. لأن لا، المعنى، المعنى، مو سيدي حديد المعنى. لكن شيخه الاستثناء وقع من القوم اللي مقاش عليه مسيطر، هو لا يسيطر على احد، النبي صلى، لا يسيطر على احد، لا يسيطر على احد، لا يسيطر على احد، فهمت؟ مش مش مش مش, مش, مش مستثنى منه، لا. اذا كانه يسيطر يعني ما لا لا لا يسيطر. اذا الاستثناء اذا نعربوه لنا مستثنى، نعربه مستثنى رغم اللي هو جاء، لكن الاستثناء منقطع، استثناء استثناء منقطع. طيب الأداة الثانية نتاع الاستثناء، إذن هذه إلا، غير سواء، نعم لا لا لا لا لا لا لا لا الخطر الحال الأولى فقط الحال الأولى فقط لا في أحسن أحسن الحال الأولى فقط خطر ما كي تستثني لابد أن تحط منه ما قدم القوم إلا لابد أن تكون منه تاب لكن هذا حمار بعيد عليه تماما فالثاني إذا الأداة الأولى إلا فيها ثلاث حالات فيها ثلاث حالات تحفظها بكذا حالات فهو الأداة الثانية غير سوى هذه أسماء إلا حرف وغير وسوى ولا سوى ولا سواء هذه كلها أسماء أسماء الاسم أكثر العرب أي لا سمعتهم العرب لما هي أسماء فقط يستثنى به نكتب قدام حكمها نكتب قدام حكمها أي غير سوى حكمه غير سوى خط في لغات حكم المستثنى بإلا حكم المستثنى بإلا وتعرب وتعرب إعراب ما بعد إلا وتعرب إعراب ما بعد إلا والمستثنى بها والمستثنى بها يكون دائما مجرورا ويعرب مضافا إليه ويعرب مضافا إليه يكون دائما مجرورا ويعرب مضافا إليه بعد طيب نفس اللي شفناها قبليك قبليك شفنا اللي بعد إلا هو اللي هو المستثنى ده قلنا ما نجح الطلبة إلا طلبة إلا زيدا طيب هنا ركزنا على اللي بعد إلا كل لا ده كذي غيره اللي الأحكام اللي أعطيناها اللي بعد إلا بشترج عليها هي إذا رفعنا لهنا بشترفع هذا إذا كان عملنا خيار بشولي نحن واضح؟ أنا على مثال تقول ما نجح خلنا نشوف عاد واحدة تامة ما نجح طالب غير زيد أول حاجة اللي بعد هذه كلها ديما مجرور ويتعرب مضاف إليه هذه ديما مضاف إليه ديما مضاف إليه مجرور ديما ده إذا ما عاش نغزل زيد نغزل اللي يقبلها غير كيفاش بنشكلها لهنا ما شخص لا لا لا ما مشي الطريق مش عرفتوش كيف استوى لا لا كيف لا لا كيف قلت عملنا ثلاث حالات نشوف الجملة اللي قابله هذه هي أول خطوة ما نجح طالب يفقه ذيك أنا حاشي في الجملة الأولى اللي قبل أداة الاستثناء أحسن عندي لهنا حتى نشوف سعال الجملة دي شنو ناح تام ولا مشي تام قول تام طيب وشنو آخر منفية وعندي في التام المنفية ايش عندي وجهان ولا لا النصب على الاستثناء وإلا البدلية ما لا نعملها الاثناء على بدلية ايش باش نقول غاي على البدلية يهدي على البدلية غيره طيب خذ الطالب وعلى الاستثناء اذا عندي وجهان نقرأ صحيح ما نجح طالب غير زيد ما نجح طالب غير زيد عندي وجهان هذه صحيحة وهذه صحيحة واضح ولا لا؟ ما نجح طالب غير زيد على البدلية غير زيد على الاستثناء إما استثناء منصوب إذن إذا كان نقل غيره تو نعرف غيره وحده إيش نعرف غيره إيش نقول مستثنى مستثنى منصوب الفتحة الظاهرة نقول وهو مضاف وهو مضاف قطعا إذا قلت مضاف إليه لابد لقبلها مضاف لابد إذا إيش نقول مستثنى مستثنى هي مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة الأخيرة وإلا نعرب الثاني غيره بدل من من طالب بدل مرفوع بالضمة من طالب طيب حضر الطلاب غير زيت عايز تكون يشكلها لي حضر الطلاب غير زيت زيت لا هل زيد متفهمين فيه دائما ممتاز على ايش اقبلها تامه وموجبه التامه موجبه اه تامه موجبه عندي وجه واحد اذا غيره ممتاز في الامتحان بجيكم كما هكا من السؤالات اللي اعطيتهم هكا يعني في الشكل أو نعم أقول لكم أعطيت الأسئلة من جملة سؤال كما كان يعني يعني باب الوحدة ولتعرف يا تعرف سؤال ربما كيف هي بالضبط والله أعلم والله أعلم فلديش الله أعلم نسيت حضر الطلاب وغير زيد لا لأني عندي التامة موجودة عندي كان فهمت قاعدة أو مش واحد يجاوبهاش مش واحد يجاوبهاش سؤالك أنت قبليك في في في وجه تفكرت من مثال يعني قلت لك باش قلت لك على السلام قطع في نعم فما حتى في المن حتى في المن في جبنا في التامة فقط نحن في التامة هذا القوم إلا حمارا هكا ولا أي أيضا حتى في الواحدة شنو ما فعلوه نعم لا تقول ما علي ها أي أي فما فما زحش موجود زحش موجود أي لا ممكن تقول ابن كذا مش عارف زحش من كذا أختار من كذا ولا أحد لما كان سائل ما نجح الطلب هنا أقول مثال قال ما يتبعون إلا الظن ما يتبعون إلا الظن أنا قلت نعم فكر نفكر نقول لك مثال مثال في اللي قلت لي فيه انت نفكر ان شاء الله هي غابت علي حال الطلاب غير زيد طيب هذه تامه ما توكي تقول ما حضر غير زيد غير وين شفناها وين شفناها غير وين شفناها حسب العام لان حسب العام ما حضر ما اعطتش معنى غير تام اذا غير تام غير تام حسب العوام ما حضر سؤالي غير شنو اعراب فاعل وزيد زيد دي مضاف اليه ممتاز دي مضاف اليه اذا غير وسواك كيف لو كان مش نبدل ما نجح طالب سوى في ما ندرس عليها العلامه هذه سهله ما ندرس عليها العلامه مش عليه العلامة ولذلك ولذلك تأخذ أما تأخذ يعني نحن نقوله إما منصوب فتحة مقدرة ولا إذا كان بدل مرفوع بضمة مقدرة مرفوع بضمة مقدرة دي مقدرة فيها سوى طيب إذا وهو مضاف وهو مضاف ولا مضاف إليه وهو مضاف ديما مضاف إلى مجرور زيد مضاف إليه مجرور دي مضاف إليه مضاف إلى القبيل غيره غير مضاف هذه مضاف إليه غير زيد غير زيد مضاف إليه أنا هي ما حضر غير فعل قطعا هنا غير تام تبع الجملة تبع الجملة الجملة تعطيك معنى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الثالثة قصورنا إلا وشفنا غير سوى توا عدا خلا حاش نعم هاي لا لا لا لا يكون في لا ما يكون حاجة يبقى يبقى كما هو إذا كان ممنوع الصرف يبقى ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف يبقى ممنوع أما يبقى مضاف إليه يبقى مثلا عثمان غير عثمان خش عثماني عثمان نعم يبقى تولت عدا خلا حاش عدا كلها بالألف عدا خلا نعم مضاف إليه مضاف إليه باقي أي مجرور به لا مجرور إيش بفتحة نائب عن كسر لأنه ممنوع من الصرف بفتحة نائب عن كسر لأنه ممنوع من الصرف لا عندي أعداء خلا حاشا هذه أفعال بين قوسين حط هذه أفعال إذا إيش عندي عندي إلا شنو حرف عندي غير وسوى أسماء وعندي توا عدا خلا حاشا نكتب قدامك تستعمل أفعالا تستعمل أفعالا تستعمل أفعالا إن سبقتها تستعمل أفعالا إن سبقتها ما المصدرية تستعمل أفعالا إن سبقتها ما المصدرية وينصب المستثنى بعدها باعتباره مفعولا به وينصب مستثنى بعدها باعتباره مفعولا به لها باعتباره مفعولا به لها كل حضرة أي أمثل حضرة الطلبة ما عدا زيد ما عدا زيد لابد ما المصدرية هذه حضر فعل الماضي والطلبة فعل ما هذه حرف مصدري حرف مصدري عدا فعل أي اسمه نوع فعل أي فعل ما ماضي مبني على ايش سكون غير خطا هذا اصل شنو يبني على اسمها على فتحه مقدره من عند ظهورها التعلم وفاعله ضمير مستتر وجوبا اذا فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح فتح مقدر معنى قال وفاعله وش يقول وفاعله ديما وفاعله ضمير مستتر وجوبا هنا تقديره هو تقديره هو مع أنا وجوبا لا في هنا وجوبا في هذه فقط هذه يعني واحد استثناء نعم الأصل أن بالنسبة لهو يعني واحد هو وهي يعني واحد وأنا وأنت ونحن هنا لا في هنا ديما ما عدا يستحيل بتجيب لها الفاعل تكتبها منها مستحيل ما عدا هو زيدا ما تجيش وزيد بتعرف ديما مفعول به اللي بعد ديما مفعول به إذن هكذا نعربها تقديره يعني تقديره هو هو لو كان ايه هي كلها مع بعضها ذي كان حد نعرضها خطرة هي أول مصدر عرض حالي عرض حالي يمكن مش قد مش تابع البرنامج يعني أحب يزيد وقت لا لا تتابع لا لا الكلمة هذه فقط مع هذه نعرضها حال نعرضها حال أي متجاوزين زيدا حضر الطلبة وجاوزنا زيد زيد مش معه متجاوز فتعرض حال أي نجس نكتب وإذا كانت الأفعال هذه معها ما شفت الإعراب معها ما وإذا كانت الأفعال خالية وإذا كانت الأفعال خالية من ما المصدرية من ما المصدرية جاز لك إذا كانت أفعال خالية من ما المصدرية من ما بين ضفرين المصدرية جاز لك إعرابها أفعالا أو حروف جر أو حروف جر لا أنت جوزك فأنت تنطق كيف تنطق بها صحيحة لأن نطق تقول مثلا فنقول حضر الطلبة عدا زيدا طيب هذه عدا فعل من غير ما عدا فهمني ونعرفها مفعول به وعدا فعل ماضي طيب إذا كان اعتبرتها عدا حرف تولي زيدا مزعج تولي عدا حرف جر عدا حرف جر لأن عدا هي حرف جر جي فعل ودي حرف جر عدا حاشا جي فعل ودي عن حرف جر حاشا زيدا حرف جر عدا حاشا زيدا فعل هنا هي نعم ما تغير أما الإعراب فقط المعنى ما يتغير تعرف حرف جر والأخرى مجرور به مجرور به هنا ديما الفاعل ديما مستتر وجوبا تقديره هو ليه عدا ليه عدا زيد والديما يقدر زيد يعني إذا كان معش إذا كان معش فعل معش فعل حرف أول تبدأ هنا عدا فعل ماضي مبني على الفتح مقدر عدا يعني يعني بس يعني ما عدا كان قلت ما عدا يعني حاشا فلا خلاء لازم كل الألفاظ تستعمل فعل يعني استثناء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وش هو العداء انت خرجت وش هو اللي خرجت انت خرجت عداء تعرض ديما مفعول به اذا كان قلت فعل لابد مفعول به بعد اذا كان عملت زيدا تريح حفزر نعم اللي بعده منصوب ولي فاعل اذا مجرور حفزر واضح ما كان عداء وحده فعل ماضي عداء وحده فعل ماضي مبني على فتح على الفتحه مقدره فتحه مقدره على الالف من عم نقول يتعدى عداء اي اي وحدة هي تقول خاطر نجي شيء دي استثناء لو كانك تقول لي عرب لي الا وحده حاشا وعداء ما تجيش وحدهم تجي في جمله قبلها ما تجيش في اول جمله لابد تجي تسبقها جمله قبلها اذا تهلا اي نعم ولكن اعتبروها فعل النحويين كيفاش يقدروا العرب كلمتك عدا زيدا فقالوا هي فعل هذه بعد منصوب اذا زيد لنخذوه من لغه نتاع اللهجه نتاع فقالوا اذا هذه منصوب شنو صبها لابد ينصبها فعل اذا هذه فعل اذا كان جر يوني هذه معاش فعل هذه الفعل هذه لقاو فعل ولا حرف بحسب ما بعد لقاو منصوب شنو ينصبها لابد ينصبها فعل اذا كان خاو مجرور يجرها حرف لا عندك ألف مش مشكولة عندك ألف هاك محتوتة زيدا مثلا ديما منصوب مشكلها أنت كيما تحب حتى تقرأ على اثنين هكا تجي مش مشكولة أقرأها كيما تحب أي أمثلة تدريبية كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف أمثلة تدريبية هاي أنا هي إيش مجرور ولا حرف جر يعني من حروف الجر عداء وخلاء وحاشا حروف جر وعداء وخلاء وحسى في أفعال ماضية، فهي كان بعدها منصوب فهي فعل، كان بعدها مجرور فهي حرف. واضح إذا كان بس أنا بس عرف هذا. طيب أمثلة تدريبية. فشربوا منه إلا إيش بس يكون قليل، كيف بس يكون إيه إلا قليلا، نعم إلا قليلا منهم، نعم قطع منصوب. علاش قطع منصوبة؟ تام وموج، نعم موج. طيب تام وموج. طيب إذن إلا إيش نقول نحط نحطها حرف استثناء. طيب لا وقليلا إيش مش نعرفوها مستثنى منصوب بالفتحة الظاهر. طيب شربوا فعل وفعل، واو هي الفعل هكا ولا لا؟ شربوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو. طيب هاي الثاني باش نربحوا ولا منو جمل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فشربوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هي تامة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، نعم هذه تامة. إلا إبليس استثناء استثناء منقطع. حاول بستعرفوه نعطيكم أمارة اللي بستعرفوه الاستثناء المنقطع. كان تجد تعوضها بلكن رأوا استثناء منقطع. أنت تعال تكتب فائدة، حط فائدة. إلا إذا جاءت في استثناء منقطعا يعني في استثناء منقطعا فهي بمعنى لكن. كي نقول فسجد الملائكة تكون مجموعة لكن إبليس أبى أن يكون مع، صحيح المعنى ولا لا؟ هذا إذن هي منقطعة. إبليس ليس من جنس الملائكة، وذلك لا يمكن نستثني منه تقول إلا لا لا لا مش مستثنى منه، لازم جنس الملائكة. ولكن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، مع الساجدين مع الملائكة كلهم مش أعراب. توكيد كله وأجمعون أكتعون أبصعون كلها ما رزعتوش. هي توكيد وأجمعون توكيد ثاني، هني توكيد أول توكيد ثاني. سجد فعل ماضي والملائكة فاعل وكلهم كله توكيد وهو مضاف، وهو مضاف إليه وأجمعون توكيد ثاني. إلا أداة استثناء منقطعة. إبليس مستثنى منصوب بس بالفتح حسنا، نعم طيب استثناء منقطع منقطع بده يكون دي منصوب. إذا كان الاستثناء منقطعا يكون دائما مستثنى منصوبا ديما، هذه ديما هذه قاعدة. هذه مثال الثالث ما فعلوه إلا قليل، إيش مش نقوله إلا قليل نجم نقول إلا قليلا ما فعلوه تام ولا غير تام؟ ومن فيه إيش عندي؟ عندي وجهان، أي عندي وجهان هاك القاعدة من هذا ذيك القاعدة نحفظها بس نعملها إيش أنا تو القرآن لا والبدل هو أفصح أن يقدم البدل استثناء والأصل لغة القرآن، ها؟ لغة القرآن يعني لغة القرآن أن يقدم البدلية على الاستثناء وهو الأفصح. إذن الأفصح جزء الوجهان عند العرب لكن الأفصح أن يكون بدل. ما فعلوا إلا قليل، إذن قليل شنو إعرابها؟ بدل. بدل من إيش؟ أحسن من واو تاع فعلوه، بدل من واو تاع فعلوه. فعلوه أكل هو الجمع إلا قليل. من هو من فعلوه؟ ما ينفعل أي ما فعله إلا قليل. طيب طيب ها نعم تام منفي، نعم تام منفي جاز في وجهان لهنا الرفع بدلي. ولا يلتفت منكم أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة أنتم تشكلوا لي نسيتها إلا على كاء الكاء في الآخر كاء خلينا نشوفها سامعنا ولا يلتفت منكم أحد إلا هلا نجت الاثنين لا مات هاي جزء وزين هاي وينك ضري فيها قراءتين تكاد ومرأتك اثنين قراءتين ضري حفص أرجع هذه في الرحل إذن إلا لمرأتك هاي لا لا لنا كان النص قال هكذا لكن أنا قلت الأفصح هو قبولي قلت الأفصح هو أنا بدل لنا لمرأتك يا نزل فهنا ما حدنا نصحف الآن ها؟ في سورة هود منصوبة حفص منصوبة طيب لكن منصوب إذن تولي مستثنى امرأتك أستولي إذا صبها تولي استثناء مستثنى والكاء مضاف إليه لا طيب ما لهم به من علم ما لهم به من علم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن بس كده الشكل بس يكون زعم لا علاش اسكوني طلع باقي مزيد ما طلعتوش ما علاش وجهان لا في حاجة نسيته فيها نسيته سنة ها؟ أه؟ هل هو متصل ولا منقطع؟ كيفاش متصل هنا؟ هل الظن من العلم؟ منقطع على وجوب النص. تو نعم حبيت تقولها لي من لول. إذا ها؟ لا الظن مش من العلم أبدا العلم شيء العلم شيء الظن أقل من العلم ليس علما عمره كان الظن علم. مثل حال إذا كان مو تغزل لا إذا كان من جنس تظهر لك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن إلا وهذا اللي قلت عليه قبلي هذه قلت لك وسلو جليل للآية هاي ما لهم به إلا اتباع الظن كان بالمنفذ كان بالمنفذ هاي متصلة ولا منقطعة إذا تسبقها المنفذ فسجد هو لا فسجد إذ منافي قبل يعني وفسجد الملائكة كلهم إلا إبليس لا المعنى هو اللي حدد لك إذا كان قلت لكن الشيخ شفناها كان بالحرف الماء اللي هو شفنا واحدة منها أوكي فقط إنهما اللي فيهم زيد هذه معها تلت زيد في المنقطع هذيك تحطها في المنقطع كن المنقطع يكون دي منصوب ثبت فيه متصل والمنقطع قال ما لهم به من علم العلم شيء والظن هل يدخل في العلم هل يمكن استثني الظن من العلم لا إذا منقطع إذا لو واجب لهنا النص هم في الحاكم والرسول المقطع منصوبين اذا هي هم اثنين في كل حالاته واذا كان سواء كان استثناء المنقطع ديما منصوب نعم لهنا اذا ايش نعربوها اتباع مستثنى منصوب وهو مضاف الظني مضاف اليه بي. لا نكلف نفسا الا وسعها شنو عربها؟ علاش مش وسع النفس؟ كيفاش منقطع؟ لا نكلف نفسا الا وسع النفس ولا لا؟ هي وسع النفس متصل اي اي لا نكلف نفسا الا وسع وين وسع نكلف نفسا اي لكن هنا منصوبه مستثنى مصرفنا إلا وسعة إلا وسعة النفس وهو مضاف مضاف إليه مضاف إليه مضاف مضاف إليه أنا هي كان قلت وسعها حتى كي قلت بدل لن نكلف نفسا إلا وسعة كان قلت بدل ها؟ هو أقصد كيفاش غير لا نكلف نفسا يقول لا نكلف شيئا يعني ولا نكلف نفسا لا احنا نقول ولا قلنا لا نقول لو لا نكلف نفسا هاي ما كلفش حتى نفس تام ومنفي يقول اما هنا على هنا على الاعراب نقول لكم قلت لكم الافصح ان يكون شنو هو في القران وهذا هذا الصواب وهذا الصواب حتى قبليك في المثل اللي شفته قبليك هو لانه علاش لا يثبت مع احد منكم احد الا لا احد الا تولى الى ما الوسع تاني تقول وسعى بدل خدم النفس المنصوبه الاخرى كده لا نكلف الا وسع النفس تولي حتى على لو كان عربتها اعتبرتها بدل اجازه خاطر اللي قبلها منصوبه تكون هي منصوبه لو قلت مستثنى منصوب لو قلت بدل لانهم منصوبين الاثنين تجب تعتبرها هيك وتعتبرها كي لا تعتبرني ها نكلف نحن اي فعلا ممكن امراتك ليس من جنس الرجال احد لا لا لا احد لا لا لا لا لا لا يلتفت منكم احد الا امراتك يعني اذا كانت خطبه القران يكلف شنو لا اي فعل فعل تعنى فعل اوزي الفعل نكلف نحن نكلف نو نحن نكلف الفعل مستتر مستتر جواز ولا وجوبا ونقول نحن نكلف نحن الله سبحانه وتعالى ده. ما مررت بغير زيد كيفاش نقول بغير زيد ما رأيت غير زيد شنقول ما رأيت غير زيد نعم ما رأيت غير هذا المستثنى المستثنى خاصة إلا والحالات نتاعها ثلاثة وعندي أسماء غير تولي هي تقوم مقام المستثنى بالنسبة لإلا والأخرين أفعال مستعملين شوية يعني الاستعمال نتاعها هاي نمشي للمنادى تو المنادى ولا اللي قبله أقل منه نعم المفعول لأجله المفعول لأجله المفعول لأجله لا في عضو منادى المفعول لأجله استثني كذا تقولي بعد مفعول به تقول استثني اذا جبت الفعل مش تقولي من بعد مفعول به قل جاء القوم استثني زيدا مفعول به مش تقولي هي علاش اعتبروه كانه مفعول به وفق المنصوص اعتبروه كانه مفعول به نعم غير المغضوب ما ما ما انتهينا مش نقول اهدنا اكتبوا الجمله كامله اهدنا قبل لدي هاي نزل ترجمه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليه غير المغضوب عليه أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم طيب هاي نعربوا الكل يا شباب اهدنا فعل دعاء. طيب نقول دعاء. طيب قلنا قلنا خذه خذه أول صراط المستقيمة. نعم صراط الذين صراط بدل بدل عن صراط الذين صراط الذين لا الذين شو عربه ما ما مش عربي اسم موصول مش عربي هي اسم موصول مش عربي اعراب صراط الذين لا لا مش جمله مضاف مضاف اليه صراط بدل وهو مضاف والذين مضاف اليه انعمت صله الموصول لا محل من اعراب انعمت انعم فعل ماضي مبني على السكون صار بضم الرفع التاء فاعل ضمير عليهم جار ومجرور غيري تولى حاجتنا بغيري قطعا لا خذ كان جت استثناء ايش بتكون غيره قطعا اذا كان استثناء يكون منصوب قال انا غيري يسولي بدل والدليل انه لم يقل غيره لم يقل غيره لو كان غيره تولي استثناء بدل عليهم لا اي بدل بدل ليش تبع عليهم لا غير المغضوب يعني الذين انعمت عليهم ها ايوه اذا نشوف البدل بتاع من دمشق بدل ان انهم الذين مضاف اليه وهو مضروب وغير جنبه وصراط الذين صراط غير المغضوب عليهم فهمت ايش بدلها بالذين هو صراط الذي انعمت عليه ايش يولي صراط غير المغضوب عليه نعم هذاك اذا بدل من الذين غير المغضوب عليه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أنا غير نوع هو مضاف ومضاف المغضوب والمغضوب مضاف إليه غيره البدل ولا غير البدل وهو مضاف وهو مضاف والمغضوب مضاف إليه عليهم جر ومجرور نعم وفي استثناء لا لا استثناء لا لا هي لا هي بدل اهدنا كان قلت اخذ شو ادخل صراط اهدنا صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم يبدل من صراط الاولى تنجم تقول اهدنا في ادخل اهدنا صراط مستقيم تقول اهدنا صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم الثانيه اهدنا صراط مستقيم في ادخل صراط الذين انعمت عليهم تقول صراط غير المغضوب عليهم صراط غير المغضوب عليهم نعم نعم تفضل انا هي اللي هي صراط الذين انعمت عليهم يجوز أن يكون هذا منصوب. أيوة. هذا طبق موجود. أنا أي. هذا موجود. أنت هو هي هل هي هل هي أقص صراط الذين مش بدل بتاع الصراط الأولى. تقول اهدنا انا قصدي معناه من جنب من جنب لا هذيك اهدنا صراط مستقيم هذيك كم الجمله غادي جمله كم غاديك كم الجمله غاديك لا يكفي غادي صراط الذين انعمت عليهم لا ما عندهاش وين الجمله نتاع اهدنا صراط مستقيم هذاك وقف غاديك ومن بعد قلت صراط كنت تنجم تقف غاديك تنجم حتى لا صراط الذين انعمت عليهم تقف غاديك وثاني تقف غاديك حتى انعمت عليهم تقف غاديك فما وقف غاديك وغير المغضوب عليهم غاديك ولا الضالين اين فهي كلها تقف عليها كل واحده وحده وين الجمله اللي التامه اللي قبلها لا مش تامه هي انا حسب الاول لا اذا كان نافيه اذا كان تامه و ما هو ما فيه لما نصب لما يمر بذلك هاي؟ أيوة ما معلش ما معلش بذلك حسب العوامل ما تقول لأنه إيش بيستعربها؟ إيش بيستعربها؟ قولي إيش بيستعربها؟ شنو عرابها؟ شنو معتيني؟ عرابها؟ إذا كان ليست بدل العرب يقول لها سيئة القاعدة في ما الجملة قبلها أصلا؟ هي على كلمة غيري فقط لأنها ما جدت لأنها غير ذلك غير حتى غير اللي قبلها غير بالنسبة اللي يتسلط على البعد إلا يتسلط على غيره لكن هنا غير المغضوب عليهم لأن رازع هي هي هي بدل كيف أصلاً هو لنا رأوا مش استثناء رأنا مش استثناء أصلاً أنت قصد يعني كلمة غير فقط غير هنا بدل هي كلمة غير مش استثناء أصلاً وين وين استثناء ترى في مناس ما مش استثناء أبداً لنا ليه موقع قال غيري ولين جبنا غيري يكون إعرابها بدل غير هذا مش استثناء مش استثناء أما خاطر واحد هو قال لي غيري ولا عملنا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لا باهي باهي كيك كيك باهي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون لابد هكيك السؤال هو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون مرفوع علاش لهنا عن طبق غير تام غير تام إذن جملة غير تام إذن بحسب العوام إذن من يقنط من رحمة رب إلا الظالو شنو عنه الظالو فاعل إذن فاعل ممتاز وإلا ملغات إلا ملغات أي حرف أداة أنت تقول أداة ملغات أصبح نقول مش أداة خاطر أداة نكون فعل نكون حرف نكون نعم يكون حرف يكون دقيق يكون حرف استثناء ملغى نعم حرف استثناء ملغى أي شباب نمشي نفي لهنا ظاهر في من لأن ديما نقول قال من فيها معنى النفي تشرب معنى النفي لأن كغزر فما قاعدة في اللغة العربية كل ما تلقى إلا في الجملة أي حرف من لول ولا واحد رو نفي هذه قاعدة كل جملة هذه قاعدة خذوها كل جملة تلقى فيها إلا في الوسط الحرف الأولاني أو نفي مهما كان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أش معنات ما جزاء الإحسان إلا الإحسان لا لا ولا لا المعنى نفي هي هل هو هل استفهام حرف استفهام لكن كي جاء في إلا أي حرف تلقاه تقول ما أنا إلا نذير ما سولي نافي علاش فما إلا تقول من يقنط من رحمة ربي إلا من يقنط من رحمة ربي إلا الظالون أي لا يقنط إلا الظالون هذا المعنى نتاعه إذا المعنى نفي أنا هي لا دي اسمه لسه هو هي استفهام هو نعم من اسم استفهام أشرب معنى الوحي معنى النفي وش معنى أي أي مو تتساءل من سكونه تقول من يقنط من رحمة الله ليش تقول قادر شيخ هل قال أي هو كي قال ومن يقنط ولا ومن يقنط هل قال ومن يقنط من رحمة ولا من يقنط يقنط مرفوع الضم إذا مش شرطي وكان جاءت من يقنط شرطي لا أشربت معنى النفي أشربت معنى النفي أنا هي لا إلا الضالون لابد خطر لابد لأن غير تام الكلام الأولاني غير تام من يقنط من رحمة ربه وسكت تقول لا يقنط اعتبرها لا من اعتبرها لا تتسالك خطر من هي عملت إسكاء من يقنط من رحمة ربه ونسكت هل أعطيت معنى غير تام إذا لابد الضالون هم واحد إلا الضالون الضالون يقنطون نعم كل ما تلقى إلا في الجملة في الحرف الأولاني يرى ديما نفي هذه ديما قاعدة إن أنا إلا نذير إن شنو نفي قطعا علاش نفي إلا موجودة إيه تقول ما أنا إلا نذير ما عندها برشة بعد قد تكون يعني اسم موصول قد لكن تقطع أنها نفي ما أنا إلا لأن إلا واضح لا إذن هذه قاعدة المفعول أجله ويسمى أيضا مفعول له، مفعول لأجله أو من أجله أو له، بمعنى واحد. قال هو الاسم المجرم، قال هو الاسم المنصوب، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، لسبب وقوع الفعل. إذن هو الاسم خرج الفعل والحرف، هكا ولا لا؟ المنصوب خرج المرفوع والمجرور، الذي يذكر بيان سبب وقوع الفعل، خرجت المنصوبات الأخرى كل بيانا لسبب وقوع الفعل. مثال، مثال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا لا لا هذه لا لا شنو لا هذه ما فيها ما هي نعم لا لا بدليل النون مش موجودة، لا جزم تقتل فعل مضارع مجزوم، مجزوم باش حذف النون علام جزم بلاوي علام جزم تعمل حذف النون، تقتلوا الواو فعل أولادكم أولادا كم خشية أضفوا لأجل وهو مضاف إملاق مضاف إليه، إذن خشية إملاق. نعم نعم من من حفزر إملاق هاي نعم طالي معي من إملاق طالي أي نفعل أزه هي الخشية طيب ابتغاء فقط وهو مضاف مرضات مضاف إليه ومرضات الله كيف قام زيد إجلالا لعمر وين مفعول لأجل؟ إذن ما سبب قيامه؟ لماذا قام زيد؟ يسلم إذن واضح. لا يجوز إلا بالنسبة للوالد، للوالد حق في حق الوالد يجوز. لا الوالد كنقول الوالد والوالدة يعني للتغليب فقط. نعم أي طفل المعلم يوفي التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. أن خطأ كاد المعلم أن يكون رسول النبي يعني زائدة يعني الأصل ما يكون كاد يكون مقص كاد أن يكون ولذلك خطأه العلماء في الحرف ذي نعم نعم نعم في الأصل يقام يقام لسي لسي نعم نعم نعم نعم يقام له يقام أي أما النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقوم الناس له قال لا تقومي مو مرة متعدي قاموا الناس غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا لي فكان حسان بن ثابت حب يلطف المجلس قال قيامي للعزيز علي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض وترك الفضل ما هو يستقيم قيامي وترك الفرض قيامي للعزيز علي فرض وترك الفضل فرضي ما هو يستقيم عجبت لقوم يرون هذا الجمال يرى هذا الجمال ولا يقوم عجبت لمن يرى هذا عجبت لمن يرى هذا الجمال ولا يقوم وشنو المفعول ايه مفعول اجى شيء مفعول به وشيء اخر زوز مفعول به وحده ومفعول اخر تقول شربت الدواء اتقاء للمرض شربت الدواء مفعول به ابتغاء العلاج لا مش بالضرورة لا مش بالضرورة لا مش حاسس الجملة مش حاسس الجملة المنادى طبعا المنادى هذاك نفونازيا سهل المنادى ان شاء الله نحاول هكي نحاول المنادى المنادى نقراه بالصفحه ها حسين اخوي مزال هذيك مراجعات مراجعات اعراب اعراب اعراب للدخ شس نقل القران قران قران كيف تخرج كان من شان جاي اوكي للاخ وكله احنا اعراب شيخ لا مش كل اعراب لا فما جمل اعراب فما جمل كما قلت لك يعني نقرب لكم نمشي نقرب لكم يعني يعني نقول تربيه قلت ربي تجيبوا من دار شويه تعريفات شويه تعريفات شويه شويه يما يفهموا نكون راجعه ديما الاسئله نكون راجعناها بشكل او باخر حيث ان اي ان شاء الله باذن الله اي فهمت هاي فهمت صحيح ولد نعم طيب طيب نسي شو صار وقف وقف ما وقف وقف وقف هكينا هاي لا لا ناخذ لا ناخذ ناخذ عند على قدر ضع سيروا على قدر ضعفائكم سيروا على قدر ضعفائكم أما ما شاء الله يعني المنال لغة هو المدعو المنادى هو المدعو لغة المدعو واصطلاحا واصطلاحا المدعو بيا أو إحدى أخواتها أو إحدى أخواتها مثل مثل الهمزة أ أي أيا هيا هيا هيا و و بالالف و طيب طيب هيا هيا هيا مش هيا لو مش هيا هيا لا لا هيا نداء هيا هيا للنداء للنداء نعم هيا للنداء مش هيا مش هيا يعني لا مش هيا لا لا هيا هيا هيا طيب طيب قد ينادى بالهمزة تقول في أما نقول يا رجل ولا أرجل عيني جودة ولا تجمدة الخنساء الخنساء في الشعر بتاعها اللي تبكي على صخر قالت عيني تنادي هي حرف نداء عيني جودة ولا تجمدة ألا تبكيان لصخر الندى ألا تبكيان الجريء الجواب ألا تبكيان الفتى السيدة ألا أمنوا عيني عيني تنادي في العينين تاعها باش تبكي لا لا استفهام لا أتذكر القرآن لا أتذكر لا أتذكر لا. أنواع أنواع أنواع المنادى أنواع المنادى أو أنواع المنادى خمسة أنواع المنادى خمسة لول المفرد العلم المفرد العلم مثل زيد خالد هذا يبنى على الضم فنقول يا زيد يبنى على الضم قل يا زيد ما تقولش يا زيد لا لا نقول يا زيد قل يا زيد البناء على الضم على ضم على الضم طيب يا خالد يا صالح يا علي نقول يا علي يا خالد يا صالح يا علي. اسم العلم ديما يبنى على الضم طيب منادى هي مبنى في محل نصب قد منادى منصوب في منصوبات منادى منصوب يعني مبني على كما تقول شفنا لا ريب فيه لا نافي الجنس وريبة اسم لا مبني على الضم في محل نصب مبني على الضم في محل نصب منادى خاطر المنادى يكون منصوب لأن معنى سمعتها يا فلان أي أدعو فلان كأنك قلت مفعول به هكذا ولا لا أنادي فلانا أنادي فلانا فلان مش مفعول به فتقول يا فلان في تقول يا أنادي قل يا في نحي كلمة أنادي أنادي زيدا أنادي عمرا نحي كلمة أنادي زيب يا زيد يا نعم في محل نصب منادي بس مبني خال ما فوق هو لا مبني على الضم كنا يكون مبني دائما سمعت كل شيء لا لا مزينا مزينا مضافة لا مزينا سأل لمو في العالم خمسة ما أنواع خمسة اثنين أي أنا الاسم يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب ما هو الأخر كعود معرب تقول زيد ولا زيد معرب أي قال زيد لا لا أخرى زيد زيد التنوين موجود ولا لا شو نحى التنوين يا زيد إذا ولا بنا ما عادش إعراب لأن إعراب زيد إعراب كلمة كلمة صار تنوين نحيت له التنوين على إذا ولد بناء كما قلنا لا ريب فيه ريبا أصلا ريبا تنوين نحى إذا ولا بناء كيس الثاني الثاني النكرة المقصودة النكرة نوع الثاني إذا علم يا زيد يا عمرو يا بكر يا صالح يا خالد يا كلها مبني على الضم اثنين اثنين النكرة المقصودة النكرة المقصودة مثال رجل مثاله رجل قوم لفظ قوم شخص كيس حاجة نكرة هذا أيضا يبنى على الضم يبنى على الضم تكون في محل نصب كلمة مثال تقول يا رجل حتى وكان ثنيتها يا رجلاني يا رجلان مبني على الألف ما أي مبني على الألف لأنه مثنى أي بناء نعم على الألف مبني على الألف وأنه مثنى ويا مجتهدون إيه لهنا يولي بناء في لهنا كلها بناء مو على الألف نعم مبني على الألف مجتهدون مبني على الواو ولا لأن في هذه لأن البناء كلها بناء كلها بناء ولو موجود النون فتقول إذا نقول يا رجل يا فتى يا رجلان يا مجتهدون، هذه نكرة، نكرة مقصودة. سمعتها مقصودة، أقصدت رجل معين، قلت يا رجل مش أي رجل، لا أقصدت واحد معين، يا فتى أقصدت فتى معين، يا غلام أقصدت غلام معين، أقصدت يعني يرجع كما ملول كما الاسم المفرد، نفس الحكم نتاعه، نفس الحكم. هو الثالث هو شخص يا شخص. ثالث النكرة غير المقصودة، يعني ما تقصدش واحد بعينه في المطلق. تقول لهنا يا ولدا، إذا كان باش نفرق بين المقصود وغير المقصود، كي تقول يا ولد قصدت واحد معين، يا ولدا من الأولاد أي غير مقصود، تقول يا ولدا لهنا غير، لهنا شو نقول؟ إذا النكرة غير مقصودة أي أنك لا تريد شخصا معينا، لا تريد أن شوف الشخص نكرة لكن غير معين، ليس مهم. مثلا واحد أعمى حساب ده متعدي مش عدى الطريق، يبدأ يقول يا ولدا يا رجلا، فما هو لا يقصد واحد معين، يعني أعني على قطع الطريق، أي واحد يعديه. فهم كيفاش؟ هو نكرة غير مقصودة الآن. لا نقول يا ولدا، نقول يا ولدا حكم منس... لا مش مبني، لا لا لا منصوب، لا هنا منصوب، لا لا هنا ولا نصب. النكرة المقصودة منصوب، أي يعني تعرف. قل نعم مش مبني على النصب، منصوب، أي منصوب، منصوب أي التنوين موجود، منصوب التنوين موجود. يا قل مثلا يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه، أنت تقصد واحد معين ولا أي واحد غافل؟ يا غافل أنت، هذه نكرة غير مقصودة، غير مقصود. يا غافل اللي مزلت غافل، يا غافلا تنبه. طيب يا حرف نداء وغافلا منادى منصوب، منصوب بالفتحة الظاهرة، فعل أمر، تنبه فعل أمر. لا إذا نكرة إذا كان نبان. الرابع المضاف، الرابع المضاف، الرابع إذا كان مضاف، منادى مضاف، مثل عبد الله، غلام زيد، عبد الله غلام زيد مضاف. نعم كيف مضاف يدخل في ذلك. فعبد الله شنقول يا عبد الله، يا عبد الله غلام زيد، يا غلام زيد لهنا منصوبة، منصوبة وهو مضاف واللي بعده مضاف إليه. يا عبد الله يا حرف نداء، عبد منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، والله مضاف إليه. يا عبد الله قل يا غلام زيد كيف كيف. يا محمد هذاك مركب، يا محمد محمدا الفاتح، محمد الفاتحي هو اسم محمد الفاتح، هو هذيك صفة، صفة والإضافة مش مضاف. ها لا أقصد، لا لا سنة حنا نش القاد، ترجع القاد، ترجع القاد، ترجع القاد. يا اسم علم من دول، ترجع اسم علم لأن هذه وصف الفاتح، محمد الفاتح هذه صفة. مش نحن هنا عبد الله نور الدين، يا نور الدين هذا مضاف مضاف إليه، لكن أنت تقول محمد الفاتح، هي يا محمد الفاتح صفة نتاعه تطلع الموصوف. طيب يا الزهراء، يا فاطمة الزهراء، نعم فاطمة اسم مفرد علم، ترجع القواعد هذه وتعملها. إذا كان مضاف يا عبد الله يا خير الدين، يا صلاح الدين، نعم ده. خامسا المشبه بالمضاف، ومش مضاف لكن يشبهه بالمضاف، المشبه بالمضاف مثاله يا المشبه بالمضاف المشبه بالمضاف هذا الخامس، وهو ما تعلق به شيء من تمام معناه، وهو ما تعلق به شيء من تمام معناه. تقول مثلا يا طالبا للعلم، يا طالبا للعلم اجتهد، يا طالبا للعلم اجتهد، هي أصلها كأنها مضاف، أصل يا طالب العلم لكن مشبه بالمضاف، قالوا مشبه بالمضاف، أصل كانوا قال يا طالب العلم كانوا مشبه بالمضاف، يا طالبا للعلم لهنا طالبا مشبه، مشبه بالمضاف، نعم بالمنصوب، نعم هاي بالمنصوب، يا حسنا خلقه، مولاد منصوب، نعم لا جر لا محافظ جر، يا طالبا اجتهد فعل أمر، نعم منادى منصوب، منصوب الفتح الظاهر واللي هي ذيك عربها، يا طالبا منادى، لا لا هي كلها كلها مشبه مضاف كل مشكلة، لا هي لا لا هو منادى، أما لأنه كنت حول علاش علاش كلها كلي أنه مشبه بالمضاف، أما هو هو منادى له الإعراب بتاعه منادى، ماشي إعرابنا خلقه، وهو مضاف إليه، يا حسن يا حسن الخلق، تقول مضاف إليه، هاي شكون يعرفني تعال ليش وين فعل يا حسن الخلق، هي علي ها القدر يا ابو نيسون القدر، لا لا هي الحسن بيدها تخرج، ما عندك اخزر اللي ما شفناهوش هذا تشوفوه في السنه الثانيه ان شاء الله احيانا، لا لا لا هو جوابها ولا هنا هو تقص احيانا المصدر واسم الفاعل واسم المفعول تنوب على الفاعل، المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه تنوب على الفاعل، تقول مختلف الوانه، انا كان قلت تختلف الوانه، فالوانه فعلا انت مختلف، حسنا خلقه تحسن او يحسن خلقه، فكانه مشبه فاعل، فتكون مقام الفاعل فذي خلقه فاعل وهو مضاف، انه هو مضاف اليه، تقرا المرزه يعني. لا من لا هو بيد يقوم مقام الفعل، مثلا مش لا يقدر لا نقدر فعلا، لا حسنا هي من ناخذ منها فعل، مختلف الوانه وسكول تختلف الوانه، فالوانه فعل ليش للفعل في في المصدر في الاسم فعل مختلف اسم فعل اسم فعل، نعم شيخ بشقرا اللي نحو بشقرا وبشقرا وقطر النداء يعني مقام عرف، ها الصرف أقل شوية بس ما من البيت فايدة النحو بالدرجة الأولى يتبقى في الأخر الصرف تقع في في تبصير استعمل استعمل في دورات في الأوطال دورات دورة في الصرف الحاجات ما تقرأهم شو واحد تقرأ ما كي من النحو قطر قطر نداء يعني مش تقرأ وقطر نداء ما هو ما تم شيء أيها المسلمون هي فما حرف نداء يحذف محذوف، نعم يحذف، يوسف أيها الصديق أصلها يا يوسف يا يوسف يا يوسف يوسف أعرض عن هذا يا يوسف أعرض عن هذا، قد يحذف حرف النداء، قد يحذف حرف النداء من المناد يحذف، نعم إذن المشبه ذا يكون يكون واحد أبو زيد، كيفاش نعيط أبو زيد يا أبا زيد، أي يا أبا زيد واحد فعل الجبال شنقوله